السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو كشف النقاب للعلامة عبد الهادي الأبياري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الهادي نجا ابن رضوان نجا ابن محمد الأبياري المصري الشافعي. ورضوان في لسان أهل مصر بفتح الراء، والمعروف عربية ضمها أو كسرها، والأبياري بفتح همزته نسبة إلى أبيار، محلة من أعمال كفل الزيات بغربية مصر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 36 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 18 من ذي القعدة سنة 35 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم يدع المصنف مسرحا للاجتهاد في تعيين اسم كتابه، فصرح باسمه وهو كشف النقاب لرشف الرضاب، والرضاب بضم العين هو الليق. المقصد الثاني بيان موضوعه، انطوى هذا الكتاب على بيان جملة وافرة من الأسماء التي يقع بينها الائتلاف والاختلاف. مما ينتظم تحت نوع المؤتلف والمختلف عند المحدثين. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذا الكتاب شرح لمنظومة تتعلق بالمطلب المذكور، نظمها المصنف نفسه، اسمها رضاب المرتشف، رضاب المرتشف، في نظم ما في الصحيحين من المؤتلف والمختلف، في نظم ما في الصحيحين من المؤتلف والمختلف. جعل بين يديها مقدمة تفصح عن شرحها، وذيلها بخاتمة حسنة تشتمل على فوائد مستحسنة وذيلها بخاتمة حسنة تشتمل على فوائد مستحسنة وهو يبين عقب كل معنى معقود في بيت أو أكثر من طوى عليه من الأسماء المؤتلفة أو المختلفة وقل استطراده فلم يخرج عن مقصوده إلا قليلا وله عناية بالنقل في مواضع مشكلة عن الحفاظ المتكلمين في هذا الباب كالبخاري والدارقطني والذهبي نعم أحسن الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بحمد من ألف بين المختلفات تستهل براعه كل مؤلف تستهل براعة كل مؤلف تستهل براعة كل مؤلف هكذا هو في النسخة الخطية وهو الموافق لمراد المصنف فإنه أراد أن يشير إلى براعة الاستدلال في أول الكلام وبراعة الاستدلال استدلال نوع من أنواع البديع وحقيقتها أن يأتي المتكلم في صدر كلامه بما يدل على قصده أن يأتي المتكلم في صدر كلامه بما يدل على قصده نعم أحسن الله عليكم بحمد من ألف بين المختلفات تستهل يراعة كل مؤلف براعة براعة يسمى براعة الاستدلال تستهل براعة كل مؤلف وبشكر من جمع بين المفترقات فتواتر النعم على كل مكلف فله الحمد حديثا وقديما وله الشكر أن أولانا برا عميما وخيرا جسيما وبالصلاة والسلام على من أزال الاشتباه وأزاح ظلم الجهالة بنور الله سيدنا محمد الجامع لما تفرق من الجمال تتواصل أسباب الكمال وتتراسل أنواع الأفضال فسلسل اللهم صلاتك وسلامك صلاتك أحسن الله إليكم فسلسل اللهم صلات صلاتك وسلامك عليه وعلى آله وجمل أحوالنا بلبس صدار آثاره وشعاره وشعار أعماله وبعد فيقول فقير الحجة عبد الهادي نجا هذا شرح مختصر وبيان مختصر لمنظومتي المنسومة برضاب المرتشف في نظم ما في الصحيحين من المؤتلف والمختلف رضاب المعروف ضم الذات ضم الراء برضاب المرتشف في نظم ما في الصحيحين من المؤتلف والمختلف ملقب بكشف النقاب لرشف الرضاب عملته للمبتدئين فأخليته من التطويل وعن التحسين فأسأل الله بجاه نبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع به كل متشبث به راغب فيه آمين قوله رحمه الله فأسأل الله بجاه نبيه أي أتوسل إليه بجاهه والجاه هو الشرف والمنزلة والنبي صلى الله عليه وسلم له عند ربه جاه عظيم وجمهور أهل العلم على المنع من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بل نقل ابن القيم الإجماع على كونه بدعة والأحاديث المستدل بها في إثباته نوعان، أحدهما أحاديث صريحة لا تصح، أشهرها توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث لا أصل له مع شهرته عند المستدلين به على المسألة. والنوع الثاني أحاديث صحيحة لا تدل على المقصود، فهي غير صريحة بنفسها وتفتقر إلى مفسر خارج عنها. وذكر أحمد بن إبراهيم ابن عيسى في الرد على شبهات المستعينين بغير الله نقلا عن أبي العباس بن تيمية وليس في كتبه التي بأيدينا أنه لم يزل يتتبع ما يدل على ذلك ويصرح به من كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم فلم يجد شيئا، فعلم أن المحل مفتقر إلى تقدير مفقود في لسانهم، وهو عند القائلين بالمنع منه وهم جمهور أهل العلم غير معدود من الشرك، وإنما هو محرم من المحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن أبدع الأشياء مؤتلفا منها ومختلفا حتى بدت غررا. الكلام على البسملة والحمدلة قبض عنانه هنا وبسطه في الكتب المختصرة والمطولة. وأبدع الأشياء أوجدها على غير مثال سابق ما يأتلف منها لنحو اتحاد جنسه أو اختلف لنحو اختلافه حتى بدت أي ظهرت في الوجود متحققة تحقق الشيء النير الذي هو كالغرر جمع غرة، وأصلها البياض في جبهة الفرس يستعار لكل نير فيكنى به عن كل متحقق. والمؤتلف والمختلف الذي استهلت به براعة المطلع في المصطلح من الأسماء والأنساب ونحوها فن جليل. قال في التقريب: يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه ويفتضح بين أهله، وهو ما اتفقت صورته خطا واختلفت صيغته لفظا كعبد وعبيد بالتصغير والتكبير، وأبي بضم الهمزة وفتح الموحدة، وآبي بمد الهمزة وكسر الموحدة، وكبسر وبشر بضم الموحدة في الأولى وكسر الموحدة وبالمعجمة في الثاني، وهو خلاف المتفق فإنه ما اتفق لفظا وخطا كالحنفي والحنفي نسبة لبني حنيفة في أحدهما ولمذهب أبي حنيفة في الآخر. ومن الأول عبد الكبير أبو بكر بن عبد المجيد الحنفي وأخوه عبيد الله، أخرج لهم الشيخان وكثير من المحدثين ينسبون إلى الأول بزيادة ياء للفرق، وأباه أكثر النحاة، وصوبه السيوطي في شرح التقريب. قال: وأخذته من قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فأثبت الياء في اللفظ المنسوب إلى الحنيفية. ومنه من سمي بمحمد بن إدريس وهم سبعة، أحدهم الإمام الشافعي وبقيتهم ذكرناهم في سعود المطالع، ومن سمي بعمر بن الخطاب وهم كذلك، أحدهم أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وباقيهم في ذلك الكتاب. وأقسام هذا النوع سبعة: ما اتفق في اسم الذات والأبي أو الجد وفرق بينهم النسبة أو الصفة أو غيرهما، وما اتفق في الاسم واللقب أو الكنية أي في أحدهما مع النسبة وافترق في غيره، إلى آخر ما فصلناه في ذلك الكتاب. وأما ذلك القسم أعني ما نحن بصدره من المؤتلف والمختلف فنوعان: عام لا يختص بكتاب من كتب المحدثين، وخاص بما في الصحيحين فقط أو مع الموطأ أو في أحد الثلاثة. فالأول بسطته المبسوطات، والثاني ما ذكرناه هنا بعد قولنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذه المنظومة موضوعة في علم المؤتلف والمختلف، وهو كما قال ما اتفقت صورته خطا واختلفت صيغته لفظا، فتكون صورته في الرسم واحدة، وأما لفظه فيختلف كعبد وعبيد، فإنها تتشابه في صورة الرسم لإخلائهما من النقد فيما سلف، وكذلك أبي وآبي وبشر وبشر، فإنها تتفق إما حقيقة كبشر وبشر فإن رسمهما واحد وإنما فرق بينهما بالنقد، وإما حكما فإن عبدا وعبيدا إنما يفرق بينهما بزيادة رسم سنة ثانية بعد العين، فتكون إحداهما للموحدة والثانية للياء، والعرب في أول رسمهم الكلام لم يكونوا ينقطون، ثم شاع النقط بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن هذا النوع وهو المؤتلف والمختلف المتضمن اتفاق الصورة الخطية مع اختلاف الصيغة اللفظية خلاف المتفق والمفترق، فإن المتفق هو متفق لفظا وخطا وافترق حقيقة وجسما، فيكون الاسم موضوعا على جماعة كعمر بن الخطاب كعمر بن الخطاب، اسما على جماعة اتفقوا في الاسم وافترقوا في حقائقهم وأجسادهم. ومثل له المصنف بالحنفي والحنفي، فرسمهما واحد وخطهما ولفظهما واحد، إلا أن أحدهما هو نسبة لبني حنيفة والآخر نسبة لمذهب أبي حنيفة، قال ومن الأول عبد الكبير أبو بكر بن عبد المجيد الحنفي وأخوه عبيد الله، أخرج لهما الشيخان. والأصل في نسبة الحنفي عند المتقدمين أنها للقبيلة، والأصل في نسبة المتأخرين أنها للمذهب، فإذا وجدت في كتب الرواية القديمة راويا ما نسب حنفيا فاعلم أنه إلى قبيلته، وإن وجدت في الكتب المتأخرة أحدا ذكر أنه حنفي فاعلم أنها في الغالب نسبة إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن كثيرا من المحدثين ينسبون إلى الأول أي القبيلة بزيادة ياء للفرق، أي الفرق بين النسبتين، وأباه أي رفضه أكثر النحاة، وصوبه السيوطي في شرح التقريب وهو مجتهد مطلق في حل علم النحو، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فأثبت الياء في اللفظ المنسوب إلى الحنيفية، وهذا الحديث علقه البخاري ووصله أحمد، ووصله البخاري نفسه في الأدب المفرد وأحمد في مسنده، ويروى من حديث جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا ويصير من جملة الأحاديث الحسنة، وهو متمسك جيد لمن نحى منحى السيوطي من زيادة الياء فيما نسب إلى القبيلة بأن يقال الحنيفي. ثم ذكر من مثله أيضا من سمي بمحمد بن إدريس وهم سبعة، أحدهم الإمام الشافعي وبقيتهم ذكرهم المصنف في كتاب له اسمه سعود المطالب، فيه معارف عظيمة وفوائد كثيرة، والذين منهم في الكتب الستة ممن يسمى بمحمد بن إدريس هما اثنان، أحدهما محمد بن إدريس الإمام الشافعي علق له البخاري وروى له الأربعة، والثاني محمد بن إدريس الحافظ الرازي أبو حاتم وقد روى له بعض أصحاب السنن كأبي داود، ومثله أيضا عمر بن الخطاب، فهم كما قال المصنف كذلك أي سبعة كسابقيهم، أحدهم أمير المؤمنين وباقيهم في كتابه المذكور، والذين في الكتب الستة هم ثلاثة، أحدهم عمر بن الخطاب الصحابي وحديثه عند الجماعة، والثاني عمر بن الخطاب الراسبي وحديثه عند ابن ماجه، والثالث عمر بن الخطاب السجستاني وحديثه عند أبي داود، وهو من شيوخ أبي داود رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أقسام هذا النوع معدودة عند المحدثين سبعة، ذكره جمهورهم في تآليفهم المفردة في علوم الحديث باعتبار ما يقع من الاتفاق بين اسم الذات، أي بين اسم الواحد منهم واسم أبيه وجده، أو اسمه واسم أبيه فقط، أو اسمه ونسبته، أو اسمه وكنيته، أو كنيته واسم أبيه، باعتبار ما يقع من الترتيب. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المؤترف والمختلف نوعان، أحدهما عام لا يختص بكتاب من كتب المحدثين بل يجري قاعدة عامة، والثاني خاص بما في الصحيحين فقط أو مع الموطأ أو في أحد الثلاثة، فيكون مقيدا بما ذكر، والثاني هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. والفرق بين النوعين كالفرق بين القاعدة والضابط عند الفقهاء، فالقاعدة عند الفقهاء تتعلق بأبواب كثيرة من الفقه، وأما الضابط فيختص عندهم بباب واحد، فيمكن أن يكون العام ما تعلق بكتب المحدثين قاطبة، والخاص ما تعلق بكتاب واحد منها أو كتابين دون غيرهما. وصنعة المحدثين مبنية على الحفظ، ولهم رحمهم الله تعالى قواعد جروا عليها في الرواة كما أن لهم قواعد في الرواية، إلا أن غلبة الحفظ عليهم أوجب إهمالهم بناء علومهم ببيان مفصح عنها، فلا يكاد يصل إليها الواحد إلا بعد مدة مديدة، كقواعد علم العلل، فإن المتقدمين ليس لهم كلام كثير فيها، مع أنهم يعللون بقواعد مضطردة لكن لا يعربون عنها، لأن الحافظ مكدود الذهن بما يسطو عليه من حفظه، فيغلب ذلك عليه حتى يعجز لسانه عن البيان، ويستغني بما وجد في فؤاده من هذه القواعد عن الإفصاح عنها، بل يبين نتيجتها دون بيان هذه القاعدة. ومثل ذلك واقع أيضا في قواعد الرواة، فإن للرواة قواعد تتعلق إما بأحوالهم أو من خرج لهم، ويوجد في كلام جماعة من الحفاظ المتقدمين شيء من هذا، كقول ابن معين مثلا كل من اسمه عاصم ففيه ضعف، فإن هذه قاعدة في بيان حال الرواة المسمين بعاصم، وفيها بحث، لكن المقصود الإعلام بأن لهم قواعد ربما أعربوا عنها يسيرا، وربما استفيدت مع طول المدة والصحبة لكتبهم وكلامهم، فإذا استوفاها مستنبط العلم استولى على قدر عظيم من علم الحديث، وإذا أهمل ذلك كان كالذي يخوض بحرا ولا يعرف أين منتهاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والثاني ما ذكرناه هنا بعد قولنا: ثم الصلاة على شمس الوجود ومن له انتمى ما زهى روض وما زهر. وهذا البيت لا يحتاج في حل معناه للنبيه إلى إيضاح أو تنبيه، لكن الروض ربما يظن أنه مفرد، وليس كذلك بل جمع روضة روضة كرياض وهي الموضع المعجب بالزهور سميت بذلك لاستراضة المياه السائلة إليها أي سكونها بها كما في المصباح وزهى من زهى النبت ظهرت ألوانه من صفرة وحمرة وبعضهم يقول أزهى أيضا وأما زهر بألد الإطلاق من زهر الشيء يزهر بفتحتين صفى لونه ويقال أزهر النبت أخرج زهره وزهر لغية في أزهر ثم ما بعد هو قولنا قوله رحمه الله وأما زهر بألف الإطلاق أي بألف الإطلاق الدالة على إطلاق القافية وأنها غير مقيدة وأن الروية هو الراء التي قبلها لأن الروية في الأصل هو الحذف الأخير وربما أطلقت القافية بألف أو واو أو ياء وبعد فأصغي إلى نظم لمشتبه جاء في الصحيحين ممن قد روى ودرى وذاك مؤتلف رسما ومختلف لفظا لتأمن تصحيفا له حضيرا مما له النووي في شرح مسلم استقصى وزدت عليه البعض مختصرا مرتبنه على نظم الحروف بنظم قد جلا وحلا في ذوق من نظرا فالله يقبله فضلا ويجعله نفعا لأهل الحديث السادة النظرا أصغي أمر من الصغي وكالضرب وهو الإمالة بالسمع يقال صغى إليه صغيا ما لبسمعه إليه والمشتبه بالنظم يشمل كلا القسمين المذكورة ما لبسمعه إليه ما عندنا في النسخة له مال بسمعه له والمشتبه بالنظم يشمل كلا القسمين المذكورين إلا أنه لما كان المقصد المؤتلف والمختلف خصصه بقوله وذاك إلى آخره قوله يشمل القسمين يعني المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ولفظ جاء في البيت بالقصر للنظم والصحيحين البخاري والصحيحان البخاري ومسلم وممن قد روى إما بيان لمشتبه لأنه في قوة ما اشتبه أو متعلق بجاء وكلا مفعولي رأى ودرى محذوف إما للعلم به من ذكر الصحيحين أو لعدم تعلق الغرض بذكره والتصحيف تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد ويلتبس فهو التحريف سواء وفرق بعضهم بينهما بما ذكرته في الفواكه وحضر بمهملة قوله رحمه الله والتصحيف تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد ويلتبس فهو والتحريف سواء هذا قول جمهور أهل العلم وفرق بعضهم وأشهرهم أبو الفضل ابن حجر الحافظ في نزهة النظر بأن التصحيف محله النقط والتحريف محله الشكل أي الحركات وجمهور العلماء على عدم التفريق بينهما نعم وحضر بمهملة كمعجمة ألفه إطلاق من الحضر وهو المنع أي منع منه في رجال الحديث لحصول اللبس به المؤدي إلى عدم الوثوق بالرواية ثم ما نظمناه في هذا النظم استقصاه النووي في مقدمة شرح مسلم مع زيادة نص عليها أئمة الحديث مختصرة من مواضعها مرتبا على نظم حروف المعجم أي انتظامها وترتيبها مقدما ما فيه ما أوله الهمزة فما أوله الباء وهكذا إلى الياء بحسب المستثنى تارة والمستثنى منه أخرى بنظم أي وزن على أحد البحور الشعرية وهو البسيط الذي أجزاؤه مستفعل فاعل مستفعل فعل مرتين قد جلى بالمعجمة أي ظهر من جلى الخبر للناس جلاء بالفتح والمد وضح وانكشف فهو جلي وجلوته أوضحته يتعدى ولا يتعدى وقوله وحلى بالمهملة من الحلاوة وفعله حلا يحلو تدعى يدعو سواء ما أضيف إلى الفم والعين على ما بالصحاح يقال حلى الشيء في فمي وبعيني يحلو وروى الأصمعي الفرق بينهما فيقال حلى الشيء في فمي يحلو وحلي بعيني يحلو كرضي يرضى أي حسن عندي وأعجبني. قال ابن بري: وكلاهما من الحلاوة إلا أنه غير بناؤهما للفرق بينهما، والاسم منه حلو ولا يقال حال إذ هو المتحلي بالحلي خلاف العاقل وفعله حلي كرضي حلي كرضي أيضا يقال حليت الجارية حليا بفتح فسكون وتحلت لبست الحلي لبست الحلية وتحلت لبست الحلية. وكذلك جمعه حلي بضم فكسر والأصل على فعول كفلس وفلوس. ومثله حلا في اختلاف تصريفه باختلاف معناه على، فإنه إن كان في المكان فكدعا يدعو أو في المركبة فكرضي كما نقلته في الفواكه، وذكرت فيها من نظائر ذلك أيضا غيره. ومن نظر في البيت من النظر فواكه، كتاب له اسم الفواكه الجنوية في الفوائد النحوية، وكتب هذا الرجل كلها مما ينصح به، ففيها من دقائق الفوائد شيء كثير. وله كتاب اسمه الكواكب الدرية أو المواكب العلمية في شرح الكواكب الدرية في نظم جمل من أنواع العلوم، مطبوع في مجلدين كبيرين. ومن نظر في البيت من النظر بمعنى التأمل وإدارة الفكر، ولذلك كانت بالذوق أمس، وفي جانب الحلاوة إلى الجلاء أنسب. وإلا فلك أن تقول حلا وجلا في عين من نظر بإهمال الأول وإعجام الثاني وغير ذلك مما يجلو ويحلي، والاختصار أولى سيما على ما نقله الأصمعي، وإن كان توسيع الدائرة أجلى. والنظراء في البيت الأخير ككرما جمع نظير ككريم. قال: كل الذي من أبي فيهما فزبير وزنه غير آب اللحم إذ كسرا. قوله: والنظراء في البيت الأخير ككرما بهمز في آخره جمع نظير ككريم، فكريم يجمع على كرما ونظير يجمع على نظراء، وأسقطت الهمزة في الشعر لأجل الوزن. قال: كل الذي من أبي فيهما فزبير وزنه غير آب اللحم إذ كسرا، أي كل ما في الصحيحين من أسماء الرجال أبي فهو بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء على وزن زبير، إلا آب اللحم فإنه كسرا، أي لأنه بكسر موحدة بعد همزة ممدودة مفتوحة آخره ياء مخففة، اسم فاعل من الإباء، وهو الامتناع لأنه كان لا يأكل اللحم مطلقا أو ما ذبح على الصنم. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن الألف والباء والياء إذا وقعت في الصحيحين فالمراد بالاسم أبي على زنة زبير، إلا اسما واحدا جاء على هذا الرسم وخالف في اللفظ، وهو آب اللحم، صحابي مشهور، فإنه بالمد اسم فاعل من الإباء أي الامتناع، سمي بذلك لأنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب. أما ما ذكره بعض المحدثين والأخباريين أنه سمي بذلك لأنه لا يأكل اللحم مطلقا، ففي صحيح مسلم عنه ما يخالف ذلك مما يشعر أنه كان يأكل اللحم، لما تصدق مولاه عمير بقديد من اللحم كان له فكهره وضربه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعطي طعامي، فجعل اللحم طعاما له، مما يدل على أن امتناعه لم يكن عن اللحم وإنما امتناعا عن نوع منه وهو المذبوح على الأنصاب قبل الإسلام. ثم محل ذلك ما لم يكن للراوي أب محدث فيحدث عنه، وإلا فيكون أبي بفتح الهمزة مقصورا وكسر الموحدة مضافا إلى ياء المتكلم. وقد جاء في غير الصحيحين من المحدثين محمد بن يعقوب بن أبي ابن أبي كعلي، وليس له فيهما رواية ابن أبي محمد بن يعقوب بن أبي كعلي محمد بن يعقوب بن أبي كعلي محمد بن يعقوب بن أبي كعلي ابن أبي كعلي وليس له فيهما رواية. قال وكل أيني افتح مع سكون مثناه بكير بضم الباء حيث جرى، أي الأيني المذكور فيهما كله بفتح الهمزة وسكون المثنات من تحت نسبة إلى أيلة قبية من بحر القلزم والاستثناء من ذلك. قال عياض وليس في الكتب الثلاثة الصحيحين والموطأ الأبولي بالموحدة الأبولي بالموحدة وتعقبه ابن الصلاح بابن شيبان بن فروخ الأبولي بشيبان هذه ابن غلط وتعقبه ابن الصلاح بشيبان بن فروخ وتعقبه ابن الصلاح بشيبان بن فروخ الأبولي أي بضم الهمزة وسكون الموحدة نسبة إلى أبلة مدينة قديمة من كور دجلة، كانت المدينة العامرة أيام الفرس قبل أن تختط البصرة، وهو شيخ مسلم روى له الكثير وأجيب بأنه لم يقع منسوبا وحينئذ فلا يرد على القاضي. وبكير كله بضم الباء الموحدة بوزن زبير حيث جرى، أي سواء كان اسما كبكير بن الأشج أو كنية كيحيى بن بكير شيخ مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن رسم الأيلي فيهما كله بفتح الهمزة وسكون المثنات من تحت نسبة إلى أيلة قرية من بحر القلزم بضم القاف وسكون اللام، وهو المسمى اليوم بالبحر الأحمر، لكن الغالب تسمية أوله من جهة مصر وأطراف الأردن ببحر القلزم وتسمية آخره ببحر اليمن، ثم صار اسمه اليوم البحر الأحمر. ثم نقل عن القاضي عياض قوله وليس بالكتب الثلاثة الصحيحين والموطأ الأبولي، وتعقبه ابن الصلاح بشيبان ابن فروخ الأبولي، وهو أحد شيوخ مسلم في صحيحه، نسبة إلى أبلة مدينة قديمة من كور دجلة، وكور دجلة لقب كما ذكر ياقوت الحموي على أعمال البصرة، أي على القرى التي تكون تابعة للبصرة. وأجيب عن ذلك بأنه لم يقع منسوبا أي في صحيح مسلم، وإنما ذكر باسمه واسم أبيه شيبان بن فروخ، وحينئذ فلا يرد على القاضي أي لا يتعقب القاضي بذكره، وليس فلا يرد وإنما فلا يرد على القاضي. ثم ذكر أن بكيرا كله بضم الموحدة على وزن زبير حيث جرى، أي سواء كان اسما أو اسما للراوي أو اسما لأبيه كبكير بن الأشج أو أبي بكير يحيى بن بكير شيخ مالك رحمه الله تعالى. نعم. والبختري بفتح ثم معجمة جميعه والبرى خفف ومد الراء إلا أبا معشر البرى وعالية البرى فشدهما واندث كما ذكرا، أي وكل ما فيهما من البختري فهو بفتح الباء الموحدة والقاء المعجمة الساكنة من البخترة أي التبختر في المشي، وهذا من الزوائد ولا استئنافية. وأما البراء فكله ما معنى وهذا من الزوائد ولا استئنافية؟ هذا من الزوائد يعني ماذا قال في المقدمة؟ قال وربما زدت أشياء على النووي، هذا معنى وهذا من الزوائد، يعني ينبه إلى ما زاده على النووي. ولكن ما معنى ولا استئنافية؟ ما الجواب؟ ها؟ كيف؟ أين لا التي وصفها بأنها استئنافية؟ شوفك نسخة صعب إنك تفهمها بدون النسخ. ما في إلا هكذا في النسخة الخطية، هكذا في النسخة الخطية التي اعتمدها، وتوجد نسخة أخرى ثانية لم يعتمدها، وتوجد مطبوعة للكتاب قديمة في حياة المصنف لم يعتمدها. وصواب العبارة ولا استثناء فيه، ولا استثناء فيه، ولا استثناء. نعم. وأما البراء فكله مخفف إلا أبا معشر يوسف بن يزيد البراء وأبا علية البراء زياد بن فيروز فإنهما مشددان، وكله ممدود. وقيل يجوز قصر المخفف حكاه العيني عن النووي. والبراء مشددا هو الذي يبري السهام، فلقب المذكوران بذلك لذلك. ومعشر في البيت ممنوع من الصف للضرورة، وعالية عطف عليه، أي وإلا أبا عالية كما وضح مما تقرر. وراء البراء والراء مقصورتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل ما فيها من رسم البختري فهو بفتح الباء الموحدة والخاء المعجمة الساكنة، فليس فيها شيء على الإهمال، فلا يوجد شيء من الرواة في الصحيحين البختري، وإنما ما فيهما هو بالخاء مع فتح الموحدة البختري. وأما البراء فكله مخفف غير مشدد إلا رجلين، أبا معشر البراء واسمه يوسف بن يزيد، والثاني أبو العالية البراء واسمه زياد بن فيروز، فإنهما مشددان، نسبة إلى بري الأسهم، بري السهام سمي بذلك نسبة لهذه الصنعة. وكله ممدود بألف وهمز. وقيل يجوز قصر المخفف أي غير المشدد، فيكون ممدودا مع التخفيف، ويكون مقصورا مع التخفيف البراء، والبراء هو المعروف فيه. قال: وجاء أبو برزة بالفتح ثم بزاء لا أبا بردة فيه في اثنين قد حصرا. جاء بالقصر أي أتى في الصحيحين أبو برزة بالتنوين في النظم وهو بفتح الموحدة والزاي إثر الراء الساكنة في الجميع إلا اثنين، فهما بالموحدة المضمومة والراء الساكنة فالدال المهملة، وهما أبو بردة الأشعري ابن أبي موسى الأشعري وأبو بردة الأنصاري رضي الله عنهما. وللأول في فواكهنا لطيفة، وهي أنه كان يوما في مجلس حافل وفيه الفرزدق الشاعر، فجعل أبو بردة يفتخر بأبيه ويذكر فضائله وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطال فضاق صدر الفرزدق وأراد أن يخجله، فقال: لو لم يكن لأبي موسى منقبة إلا أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاه، أي إنه حجام. فضاق أبو بردة ثم قال: صدقت، ولكن ما حجم أحدا قبله ولا بعده. فقال الفرزدق: كان أبو موسى والله أفضل من أن يجرب الحجامة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت أبو بردة على غيظه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن ما فيهما على هذا الرسم هو أبو برزة، إلا رجلين هما أبو بردة الأشعري وأبو بردة الأنصاري. ثم استطرد فذكر قصة تتعلق بالأول لا خطام لها ولا زمام، فهي لا تعرف مروية بسند لا صحيح ولا ضعيف، وعامة قصص الأدباء والشعراء هي من هذا الجنس. وإذا كان العراقي يقول في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فإن القول في كتب الأدب والشعر أشد، فإنها تحتوي على أشياء لا تصح بل لا يعرف لها خطام ولا زمام. وكم من كاتب في العربية نحوا أو أدبا يستفتح كتابه ببيان فضيلتها مستدلا بحديث: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، وهو حديث لا أصل له، ويريدون أيضا تعلموا العربية وعلموها الناس وهو كسابقه، فالأصل فيما ينقلونه عدم صحته، وإذا كان فيه مس بجناب شريف كجناب النبي صلى الله عليه وسلم أو جناب أحد من أصحابه فإنه حقيق بالاضطراح، كهذه القصة التي فيها رمز لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان الأولى طرحها وعدم ذكرها. نعم. صلى الله عليه. قال: فزاج نعج لزايين سوى خلف كذلك كذلك ابن صباح فاختم النذرا، أي إن البزاز كله بزايين معجمتين بينهما ألف إلا خلفا في الخاء المعجمة واللام المفتوحتين، وهو ابن هشام البزار شيخ مسلم، وإلا ابن الصباح وهو حسن بن الصباح البزار شيخ البخاري فآخرهما راء، ولا يرد يحيى بن محمد البزار وبشر بن ثابت البزار بالراء فيهما آخرا لأنهما وإن كانا في البخاري لكنهما وقعا غير منسوبين كما ذكره العراقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الرسم البزاز يجيء بزائين سوى اثنين، هما خلف بن هشام البزار وحسن بن الصباح البزار، أحدهما في مسلم والآخر في البخاري، والصباح في أسماء رواة الحديث بتشديد صاده وبائه، وليس في كتب الرواية المشهورة راو اسمه صباح، وإنما المعروف عندهم صباح بتشديد الصاد إذا ذكرت المعها وتشديد الباء. ثم ذكر أنه لا يرد يحيى بن محمد البزار وبشر بن ثابت البزار وإن كان في البخاري أنهما وقعا غير منسوبين إذ لم يذكرا بنسبهما في الكتاب. نعم. قال: بشر بكسر وإعجام أتى بسوى خمس فضم وأهملها بغير مرا، بشر بن أرطاة مع بشر بن محجن مع بسر وهو ابن سعيد وابن بسر جرى، وبسر نجد لعبد الله، أي جاء بسر فيهما بكسر الموحدة والشين المعجمة الساكنة في سوى خمسة، فبضم الموحدة وبالسين المهملة الساكنة بلا مراء أي جدال وخلاف، وهم بسر بن أرطاة بفتح الهمزة والطاء المهملة، وقال بالإصابة الأصح أنه ابن أبي أرطاة، وبسر بن محجن الدؤلي الديلمي، وقول سفيان الثوري فيه إنه بالمعجمة، قال الدارقطني رجع عنه، وبسر بن سعيد وعبد الله بن بسر المازني صحابي بن صحابي، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، ولا يرد أبو اليسر كعب بن عمرو وهو بالمثنات التحتية والمهملة المفتوحتين لأنه ملازم لأداة التعريف فلا يشتبه بخلاف الأولين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المؤتلف والمختلف بشرا وبسرا، والأصل أن بشرا وبسرا، والأصل أنه بالباء الموحدة والشين المعجمة في سوى خمسة، هم بسر بن أرطاة وبسر بن محجن وبسر بن سعيد وعبد الله بن بسر وبسر بن عبيد الله، فهؤلاء بسين لا بشين مع ضم الباء، وهؤلاء الخمسة منهم من حديثه في الصحيحين ومنهم من لا رواية له في الصحيحين، فما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه أي جاء بشر فيهما ثم قال في سوى خمسة، فهؤلاء الخمسة لا يقع لبعضهم رواية في الصحيحين، بل هذه قاعدة عامة تتعلق بالشين والسين عند اشتباههما أن الأصل فيها شين إلا في هذه الأسماء الخمسة، ومنهم من روى له البخاري ومسلم ومنهم من لم يرويا له، وقوله في عبد الله بن بسر المازني صحابي ابن صحابي كان حقيقا بإثبات ألف ابن بينهما، لأن من المواضع التي يثبت فيها إذا كانت بين غير علمين، وصحابي وصحابي ليس علمين وإنما هما وصفان، فكان حقيقا بناشر الكتاب إثبات الألف في كلمة ابن. ثم قال: ولا يرد أبو اليسر كعب بن عمرو، أي لا يشتبه بهما لأنه ملازم لأداة التعريف فلا يشتبه، بخلاف الأولين، وأداة التعريف تكون فيصلا في تمييز الأسماء كأبي النضر وأبي النصر، فإن أبا النضر بالألف واللام جاء في أسماء الرواه في الصحيحين وغيرهما، وأما أبو النصر فإنه لا يعرف في أسماء الرواه، فلا يحتاج حينئذ إلى ذكره لتميز أبي النضر عندهم بأنه لا يأتي إلا بالضاد. قال: ثم بشير كله مع إعجان له كبرا إلا بشيران للتصغير، فابن يسار وابن كعب وإلا من قد اشتهرا، ابن عمرو كذا بالسين مهملة، كذا بتحتية تصغيره ظهرا، كذا ابن نسير واسمه قطن، فذا بنون وإهمال وقد صغرا، أي إن بشيرا كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة مكبرا، إلا اثنين بالضم ثم الفتح مصغرين، وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار الحارثي المدني، وإلا يسيرا المشهور بابن عمرو، وقيل بابن جابر، فإنه بمثنات تحتية مضمومة ومهملة مفتوحة، ويقال فيه أسير بالهمزة، وإلا ابن نسير واسمه قطن بقاف وطاء مهملة مفتوحتين آخره نون، فهو نسير بالنون والسين المهملة، وقد صغر بالبناء للمجهول مخفف صغر، أي جاء بالتصغير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل في الباء والسين والياء والراء مجيئها بشيرا على التكبير، واستثني من ذلك ثلاثة أسماء: الأول اسم بشير، وهما رجلان، بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار الحارثي، والثاني اسم يسير، وهو يسير بن عمرو، ويقال ابن جابر، ويقال فيه أيضا أسير بإبدال الياء همزة، والثالث نسير والد قطن بن نسير أحد رواة صحيح مسلم. قال: وبالموحدة البصري جاء سوى ثلاثة، فبنون ضبطها اعتبرا، فمالك نجل أوس ثم سالم مولاهم، كذلك عبد الواحد اقتصرا، أي إن البصري كله بالباء الموحدة وفيها الفتح والكسر، وهو أفصح على ما في شرح التقريب نسبة إلى البصرة البلد المعروفة إلا ثلاثة، فإنهم بالنون بدل الموحدة، وهم مالك بن أوس بن الحدثان النصري مختلف في صحبته، وسالم النصري مولاهم أي النصريين، وعبد الواحد بن عبد الله النصري، ولعله نسبة لبني نصر قبيلة معروفة، وسالم في النظم غير منون للضرورة، وقوله اختصر أمر من الاقتصار، أي اقتصر على من ذكر ولا تجد عليه إذ لم يستثن سواه، أو فعل مبني للمجهول، أي اقتصر في الاستثناء على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل في البصري كونه كذلك بباء موحدة، وذكر أن باءه تفتح وتكسر فيقال البصري والبصري، فذكر أن الكسر أفصح على ما في شرح التقريب، يعني تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله تعالى، وهي نسبة إلى البلدة المعروفة، واستثني من ذلك ثلاثة: نسبوا النصري بالنون إلى الباء، أولهم مالك بن أوس النصري، وهو مختلف في صحبته، فمن قائل بأنه صحابي ومن قائل بأنه لا تصح له صحبة، وهو الأشبه، والثاني سالم النصري مولاهم أي مولى النصريين، فليس منهم صليبة وإنما ينسب إليهم ولاء، والثالث عبد الواحد بن عبد الله النصري، ولعله كما قال المصنف نسبة لبني نصر قبيلة معروفة، ولعله نسبة لبني نصر قبيلة معروفة. قال وبالمثلثة الثوري يضبط إلا واحدا وهو ابن الصلت إذ ذكر بالتاء والواو مع فتح وشدهما، كذا بزاي قبيل الياء قد كسرا، أي كل ما فيهما من الثوري فإنه يضبط بالتاء المثلثة مفتوحة والواو الساكنة بعدها راء إلا واحدا وهو أبو يعلى، أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي، فإنه ذكر بالتاء أي المثنات من فوق والواو مع الفتح والتشديد فيهما، وبعد الواو زاي نسبة إلى توز من بلاد فارس، ويقال التوجي نسبة إلى توج بلد بفارس أيضا كما في القاموس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل في أسماء الرواه الثوري، وأشهرهم سفيان بن سعيد الثوري، وفارقهم مما يشاركهم في الائتلاف مع الاختلاف أبو يعلى التوزي، فإنه بالتاء المثنات مع الفتح والتشديد في التاء والواو منسوب إلى توز من بلاد فارس، ويقال توج فينسب إليها التوجي، وتبدل الزاي جيما، والنسبة إلى البلاد الفارسية يقع فيها التعدد لاختلاف المعربين للكلمة، كقولهم الأصبهاني والأصفهاني، فمنهم من يعربها باء ومنهم من يعربها فاء، والعجمة توجب التوسيع في التلفظ ما لم يتحقق وجهه فيمنع منه، فما يذكره بعضهم من أن الاسم الأعجمي يلعب به كيفما شاء المرء ليس على إطلاقه بل مع عدم تحقق وجهه، أما مع تحقق وجهه وإمكانه فإنه يؤتى به على وجهه، أما إذا لم يمكن الإتيان به على وجهه وعرب في كلام العرب على نحوين أو أنحاء متعددة ساغ المجيء به على هذا النحو أو هذا النحو. نعم. قال ثم الجريري بتصغير وجيم أتى إلا ابن بشر الحريري تكسرن الراء وأهملنه، أي إن الجريري جميعه بضم الجيم وفتح الراء والتحتية الساكنة آخره راء مصغرا نسبة إلى جرير مصغرا، وهو جرير بن عباد بطن من بكر بن وائل، وفي الصحيحين منه سعيد الجريري وعباس الجريري، والجريري غير مسمى عن أبي نضرة، واستثني من ذلك واحد وهو بشر الحريري شيخ مسلم قيل والبخاري، ورده العراقي بأن ذلك يحيى بن بشر البلخي، فذلك بالحاء المهملة المفتوحة والراء المكسورة نسبة للحرير، وأما يحيى بن أيوب من ولد جرير البجلي عند البخاري في الأدب فإنه منسوب. وبالجيم اغبطن جريرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن الجريري جميعه بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير مصغرا، وهو جرير بن عباد بطن من بكر بن وائل القبيلة المعروفة، وفي الصحيح منه رجلان أحدهما سعيد الجريري والثاني عباس الجريري. وأما قوله والجريري غير مسمى عن أبي نضرة، فإن الجريري الذي يروي عن أبي نضرة هو سعيد بن إياس الجريري، فهذا الثالث يرجع إلى الأول، واستثني من ذلك واحد وهو بشر الحريري شيخ مسلم قيل والبخاري، ورده العراقي بأن ذلك يحيى بن بشر البلخي، فذلك بالحاء المهملة المفتوحة والراء المكسورة نسبة للحريق، وهذا السياق فيه قلق لأن الراوي المعروف هو يحيى بن بشر الحريري وليس بشر الحريري، وهو من رجال مسلم وهو من رجال البخاري دون مسلم، فالكلام غير مستقيم، وناشر الكتاب لم يعتمد إلا على نسخة واحدة، لكن المقصود أن تعلم أن الحريري يجيء نسبة ليحيى ابن بشر البلخي الحريري المنسوب إلى الحرير ولا يقال فيه الجغيري. ونبه المصنف إلى أن يحيى بن أيوب الجريري وهو من ولد جرير البجلي رضي الله عنه لم يقع منسوبا، فلم يقع الاستدراك به، فإنما جاء في الرواية مسمى بيحيى ابن أيوب، والجريري بالتكبير دون تصغير تجيء نسبة لجرير البجلي رضي الله عنه بمن تولد من ذريته، وتجيء نسبة أيضا للمتمذهبين بمذهب أبي جعفر بن جرير صاحب التفسير، فإن له مذهبا متبوعا ينسب إليه أصحابه فيقال الجريري، إلا أنهم قلة، وليس في الكتب الستة رجل من هؤلاء نسب الجريري يراد به المذهب. نعم. وبالجيم اضبطن جريء كله وبراء كررت زورا إلا حريز ابن عثمان كذاك أبو حريز الزاي والحاء فيهما أثرا، أي اضبط جريرا كله بالجيم أي المفتوحة والراء المكررة، وزبر أي كتب ألفه للإطلاق إلا اثنين فهما بالحاء المهملة المفتوحة والراء المكسورة آخرهما زاي، وهما حريز بن عثمان الرحبي الحمصي وأبو حريز عبد الله بن حسين الأزدي الراوي عن عكرمة، والزاي في النظم مبتدأ والحاء عطف عليه، وأثر بألف التثنية أي نقل خبره. قال أما حدير أبو عمران فهو بحاء ثم مهملة تصغيره ظهرا، مما يقارب ما ذكر حدير وهو أبو عمران روى عن لا روى له مسلم، ووالد زيد وزياد لهما ذكر في المغازي من البخاري، وكنيته أبو فوزة بالفاء فهو حدير في الحاء المهملة المضمومة والدال المهملة أيضا مصغرا كما نص عليه النووي، فما وقع في طبع القاموس في صفحة 43 و400 من باب الرأي إذ قال وأبو فوزة جدير السلمي بالجيم غلط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جريرا كله يضبط بالجيم إلا رجلين هما حريز بن عثمان الحمصي وأبو حريز الأزدي، فهذان جاء بالحاء المهملة، ثم نبه إلى ما يقاربه مما يشتبه به وهو اسم حدير، فذكر أن حديرا جاء عند مسلم وهو أبو عمران حدير الحضرمي، والثاني والد زيد وزياد ابن حدير ولهما ذكر عند البخاري، وكنية حدير هذا أبو فوزة فهو حدير مصغرا وكنيته أبو فوزة، ونبه المصنف رحمه الله تعالى إلى ما وقع في طبعة القاموس المحيط من تصحيفه إلى جدير بمعجمة وهو بحاء مهملة، والقاموس المحيط أراد أحد ملوك المغرب نشره فعهد إلى أحد علمائه وهو العلامة محمد أكنسوس بإصلاحه وتصحيحه لأجل طباعته في بلاد المشرق، فقابله على 16 نسخة، إلا أن ذلك الملك مات فلم يطبع الكتاب، وهو موجود في بعض خزائن الكتب في المغرب، وللعلامة عند التلاميذ الشنقيطي نسخة شريفة مسورة من القاموس المحيط تركها في مكتبته التي أهداها إلى دار الكتب المصرية، والنسخ التي بأيدي الناس قد ضرب فيها الخوط أنحاء متعددة، فلا يكمل الاستفادة من القاموس إلا بالنظر في تاج العروس حتى يتبين لمطالعه الصواب فيه، لئلا يقع في نسبة شيء إلى القاموس لأجل الغلط في تطبيع مطبع ونشر ناشر. نعم. قال: واضبط أبا حمزة بالحاء مهملة والزاي إلا الذي في ذكره اقتصر، تلميذه شعبة من غير تسمية فذات بالجيم ثم الراء قد سطر، أي اضبط كل ما جاء فيهما من أبي حمزة بالحاء المهملة المفتوحة والزاي إلا الذي يقتصر شعبة عند ذكره على كنيته فيقول حدثنا أبو جمرة وليسميه وهو نصر بن عمران، وذلك أن شعبة يروي عن سبعة كلهم يروون عن علي بن عباس، وكل منهم يقال له أبو حمزة، لكنه إذا روى عن غير نصر بن عمران المذكور ذكر اسمه ونسبه، وإذا روى عنه أطلق فقال عن أبي حمزة عن ابن عباس، وتلميذه في النظم فاعل اقتصر وسطر بالتخفيف والبناء للمجهول أي كتب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أبا حمزة يجيء بالإهمال إلا أبا جمرة شيخ شعبة واسمه نصر بن عمران الضبعي، فإنه إذا ثناه لا يريد إلا المعجم، فإذا وقع في السند عن شعبة عن أبي حمزة فاعلم أن الأصل فيه أن يكون عن أبي جمرة الضبعي، لأنه إذا كناه جعله بالمكنى بجمرة بجيم في أوله، أما إذا كان غيره ممن يشابهه في الرسم ممن كنيته أبو حمزة فإنه يسميه ولا يكنيه. أما أبو حرة فالحاء مهملة فيه ومضمومة مهما تراه جرى، أي أما أبو حرة واسمه واصل بن عبد الرحمن البصري يروي عن الحسن وابن سيرين، فالحاء فيه مهملة مضمومة مهما جرى ذكره فيهما، وحرة مصروف في النظم له. ثم الغرض من قولنا واضبط أبا حمزة إلى هنا ذكر أبي جمرة الذي يطلق شعبة وما شابهه من أبي حمزة ومن أبي حرة، فلم يخرج التركيب عن حده. وصغروا لجريج كله مع جي من غير واحد إذ إهماله سغر مكبرا وهو جد لابن جندبهم، أي كل جريج فيهما فهو بالجيم المضمومة بصيغة التصغير إلا واحدا فقط، فإهماله سفر أي إهمال حائه المكررة ظهر حال كونه مكبرا وهو جد ابن جندب الأعلى. ولما كان خديج يشتبه بجريج ذكرناه وما استثني منه معه فقلنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل جريج فيهما يعني في الصحيحين فهو بالجيم بتصغيره بصيغة التصغير إلا واحدا فقط، فإهماله سفر أي ظهر وبان، وذلك بإهمال حائه المكررة أي الأخيرة ظهر حال كونه مكبرا فيكون حريج، وهو جد ابن جندب الأعلى يعني جد الصحابي سمرة ابن جندب ابن هلال ابن حريج الفزاري، ولم يقع منسوبا في الصحيحين إلى جده الأعلى، لكن نبه المصنف إليه لأجل وقوع الاشتراك في الرسم بين جريج وحريج. ومن إفادات شيخنا يونس الجنفوري أنه يقول إن اسم جريج الذي كان شائعا في أهل الكتاب قديما هو الذي تصحف في عرفهم الآن بلغتهم إلى جورج، وهو اسم كثير فيهم. نعم. ولما كان خديج يشتبه بجريج ذكرناه وما استثني منه معه فقلنا أما خديج فبالدال الذي كسرا وكله مع خاء أعجمت بسوى شخصين بالحاء والتصغير قد خطرا أبو معاوية المشهور وابن سلا مات الصحابي للبلوي فكن حذرا أي إن خديجا كله بدال مهملة مكسورة بعد خاء معجمة مفتوحة آخره جيم بوزن أمير وهو والد رافع ابن خديج إلا شخصين خطرا من الخطور أي وردا وذكرا بالحاء المهملة والتصغير أي مع بقاء الجيم الأخيرة بحالها أحدهما أبو معاوية المشهور وهو ابن خديج وهو ابن حديج قاتل محمد بن أبي بكر بمصر وكان من جماعة عمرو بن عمرو له رواية في سجود السهو من قصة ذي اليدين والثاني حديج بن سلامة الصحابي لا خديج بن سلامة البلوي بفتح اللام لكنه والثاني حديج بن سلامة الصحابي لا خديج بن سلامة البلوي بفتح اللام لكنه ساكن في البيت للضرورة فهذا بالمعجمة مفتوحة فكن حذرا من نظمه في سلك هؤلاء فتلبس وتدلس قال والعين في كل جعفي مسكنة والجيم مضمومة منه متى ذكر أي كلما ذكر الجعفي فهو بالجيم المضمومة والعين المهملة الساكنة ولم يستغن من هذا شيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف في رواة الصحيحين أن خديجا كله بدال مهملة مكسورة بعد خاء معجمة مفتوحة آخره جيم على زنة أمير وهو والد رافع بن خديج ثم استثنى منه فقال إلا شخصين خطرا ثم عدهما فقال أحدهما أبو معاوية المشهور وهو ابن حديج وحديج هذا جده فهو أبو معاوية عبد الرحمن ابن معاوية ابن حديج والثاني حديج بن سلامة الصحابي فإنه أيضا على هذه الزنة وهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف غير موافق عليه لأن المعروفين بهذا الاسم في أسماء أجدادهم جماعة في الصحيحين وغيرهما من أشهرهم أبو خيثمة زهير بن معاوية ابن حديج وله نظراء أيضا من قرابته فحصر الاستثناء في اثنين فيه نظر ثم نبه إلى أن العين في كل جعفي أنها ساكنة أي فيما يذكر في النسب الجعفي وأشهرهم البخاري رحمه الله تعالى فإنه جعفي ولاؤه من جهة الإسلام كما قال السيوطي في ألفيته ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعفي أي البخاري رحمه الله. قال أبو الجهيم من الأنصار غير أبي جهم فذا قرشي والفتح فيه سرى أبو الجهيم بضم الجيم مصغرا هو عبد الله بن الحارث بن الصمة وهو غير أبي جهم بفتح فسكون عامر بن حذيفة قرشي عدوي وربما حرفت النسخ فالتبس أحدهما بالآخر فإذا قيل الأنصاري فلتعلم أنه أبو الجهيم أو القرشي العدوي فأبو الجهم ويا قرشي في البيت ساكنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفريقا بين أبي الجهيم وأبي الجهم تكبيرا وتصغيرا بأن أبا الجهيم من الأنصار وأن أبا الجهم قرشي عدوي أي من بني عدي وهم جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه من أشهر العدويين فيتميزان بنسبتهما، فالتكبير للقرشي والتصغير للأنصاري. نعم. قال حبيبهم أهملوه في الجميع سوى ثلاثة فبضم المعجمات ترى، فكنية ابن زبير هكذا ابن عدي، وابن لعابد رحمن بغير مرى، أي حبيب المحدثين الذي يذكرونه في رواياتهم، قد أهملوه مهما ورد فهو بمهملة مفتوحة إلا في ثلاثة: كنية عبد الله بن الزبير أبو خبيب، كنية بابنه خبيب، والثاني خبيب بن عدي، والثالث خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري الراوي عن حفص بن عاصم. فالخاء فيهم معجمة مضمومة مع التصغير. فائدة: كانت والدة محمد بن حبيب اللغوي اسمها حبيب، فهو منسوب لأمه وهي مكبرة مهملة بلا هاء، فتقرأ غير مصروفة، وترى في البيت بالمثنات الفوقية مضمومة مبنية للمجهول، ضميره يعود إلى ثلاثة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حبيبا في أسماء المحدثين يجيء مهملا إلا ثلاثة جاءوا بذكر خبيب في أسمائهم، وأولهم أبو خبيب عبد الله بن الزبير يكنى بابنه خبيب، والثاني خبيب بن عدي، والثالث خبيب بن عبد الرحمن، وما سوى ذلك فهو حبيب. ثم ذكر فائدة في والدة محمد بن حبيب أن حبيبا ليس اسما، أن حبيب ليس اسما لوالده، وإنما هو اسم لأمه، فهو ممن نسب إلى أمه. وللفيروز أبادي كتاب مفرد في ذكر المنسوبين إلى أمهاتهم. وكل حيان بالإهمال منفتحا مع المثنات فيه غير ما سترى، جد ابن واسع أو يحيى ونجل هلال وابن منقذ ذي توحيده ما ظهرا، وغير حبان أعني نجل عرقة أو عطية أو أسدن أو موسى متى عبرا، فذي بمهملة مكسورة وبباء موحد، وسوى اثنين قد زهرا: خباب ثم ابن خباب بمعجمة، وشد باء بتوحيد كما اشتهرا، أي كل ما فيهما من حيان فهو بالحاء المهملة المفتوحة والمثنات التحتية، إلا ما ستراه بعد قولنا جد ابن واسع بن حبان، وكذاك حبان جد محمد بن يحيى بن حبان. فقولنا أو يحيى عطف على واسع مسلط عليه ابن، أي جد ابن يحيى وهو محمد المذكور، وكذلك يحيى ابن حبان جد محمد بن يحيى، ونجل هلال الباهلي منسوبا إلى ابنه وغير منسوب إليه، فيتميز بشيوخه كقولهم حبان عن شعبة، وحبان عن وهيب، وحبان عن همام، وحبان عن منقذ والد واسع بن حبان. فهذه الأربعة توحيدها، أي توحيد بائها، ظهر مع بقاء الحاء فيهما مهملة مفتوحة، فهم مستوحون من المثنات فقط، فيفيد أن حاءهم على أصلها، وقولنا وغير حبان على إلى آخره استثناء من كلا قولنا منفتحا مع المثنى، فإن المستثنيات من ذلك بالموحدة وكسر الحاء وهم أربعة: الأول حبان نجل عرقة، أي ابن عرقة بفتح العين المهملة والراء وكسرها وهو المشهور، آخره فاء لكن سكنت راؤه في البيت تخفيفا لمؤنثها، كما منع من الصرف عطية وأسد للضرورة مع درج همزة أو فيهما، وفي موسى وعرقتا أم حبان فيما قاله القاسم بن سلام، قال السيوطي قيل لها ذلك لطيب ريحها، واسمها قلابة بكسر القاب بنت شعبة، وتكنى أم فاطمة، واسم أبيه المذكور حبان بن قيس أو ابن أبي قيس، وقيل إنه بالجيم والأول أصح وأشهر كما قاله في شرح التقرير، والثاني نجل عطية وهو حبان بن عطية السلمي، فعطية في البيت معطوف على عريقتا مسلط عليه نجل كالذي بعده وحكي في هذا الفتح أيضا. والثالث وهو من الزوائد نقلا عن الجياني ابن أسد بن حبان جد أحمد بن سنان بن أسد بن حبان قوله مسلم في القضاء والبخاري في الحج وأهمله النووي تبعا لابن الصياح. والرابع حبان بن موسى السلمي المروزي منسوبا إلى أبيه وغير منسوب وهو معنى قولنا متاع براب مهملة أوله فموحدة آخره إطلاق أي مهما ذكر وأتى وجاء فيتميز أيضا بشيوخه. فحبان عن عبد الله بن المبارك قال الحافظ السيوطي ويدخل في هذه المادة جبار بن صخر بفتح الجيم والموحدة وعدي بن الخيار بكسر المعجمة وتحتية مخففة. قلت فيكون من باب حدين نظرا لما يسبق به الوهم أو القلم سيما من كتبة هذا الزمان. وقولنا وسوى اثنين قد زهورا فمستثنى من قولنا بالإهمال مع المثنى فإن هذين الاثنين وهما خباب بن الأرث وابن خباب بالخاء المعجمة والموحدة المفتوحة المشددة آخرهما موحدة أيضا كما قلنا بمعجمة وشد الباء. وهمزة اثنين في النظم أصلها الوصل فإن نجعلها على أصلها فتمتد لفظ سوى على لغة وهو أولى أو نقطع على حد قوله لي في محبته شهود أربع وشهود كل قضية اثنان خفقان قلب واضطراب جوارح ونحول جسم واعتقال لسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المختلف أن كل ما فيهما أي الصحيحين من حيان فهو بالحاء المهملة المفتوحة وبالمثنات التحتية أي بالياء إلا ما استثناه المصنف فقال إلا ما ستراه بعد قولنا جد بن واسع بن حبان وهو محمد بن واسع بن حبان فجده حبان بالحاء مفتوحة والباء الموحدة. وكذلك حبان جد محمد بن يحيى بن حبان ثم قال فقولنا أو يحيى عطف على واسع مسلط عليه ابن أي جد بن يحيى وهو محمد المذكور أي يشير إلى الاسم السابق. وكذلك يحيى بن حبان جد محمد بن يحيى ثم قال ونجل هلال الباهلي أي حبان بن هلال الباهلي منسوبا إلى منسوبا إلى أبيه وغير منسوب لأن النجل هو الولد سمي نجلا لأنه يقتطع من أبيه ويخرج منه فأصل النجل هو القطع ومنه سمي المنجل آلة الحصاد. قال فيتميز بشيوخه كقولهم حبان عن شعبة وحبان عن وهيب وحبان عن همام وحبان عن منقذ والد واسع بن حبان فيتبين المراد منهم بمعرفة شيوخه. ثم ذكر استثناء آخر فقال وغير حبان وهو ما كان بالباء الموحدة مع كسر حائه وهم جماعة الأول حبان ابن عرقة وعرقة كما ذكر المصنف أنها سميت بذلك لطيب ريحها. والثاني حبان ابن عطية السلمي والثالث حبان جد أحمد ابن سنان ابن أسد ابن حبان والرابع حبان ابن موسى السلمي المروزي فهؤلاء كلهم بكسر الحاء مع الموحدة. ثم ذكر أن السيوطي رحمه الله تعالى أدخل في هذه المادة مما يشتبه رسمه بلفظ المذكورات جبار بن صخر وعلي ابن الخيار ثم نبه المصنف أن هذا يكون من باب حدير الذي تصحف في نسخة القاموس المطبوعة إلى جدير. ثم ذكر أن مما يلتحق بهذا الباب مما يستثنى خباب، وهما رجلان، أحدهما خباب بن الأرت الصحابي المعروف، والثاني ابن خباب وهو عبد الله بن خباب وهو صحابي أيضا. فخباب بالخاء المعجمة والموحدة وآخره باء يدخل في اسم صحابيين، أحدهما خباب بن الأرت والثاني عبد الله بن خباب الأنصاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن همزة اثنين تجيء على الوصل وهو أصلها فألفها ألف وصل، أو تجيء على القطع في ضرورة الشعر كما وقع في البيت الذي ذكره المصنف. نعم. قال: حجر كقفل بعد مهملة إلا ابن أوس فبالتحديث قد أثر، كذا أبو أنس، أي إن كل ما كان من حجر فهو بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة بوزن قف إلا اثنين، وهما حجر بن أوس وحجر أبو أنس بن حجر، فهما بفتح المهملة والجيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المختلف والمختلف أن حجر هو بضم حائه المهملة إلا اثنين هما بفتحها، وهما حجر بن أوس وحجر أبو أنس بن حجر، أي والد أنس بن حجر، أي والد أنس بن حجر. والأصل في أسماء الجاهليين أنها بضم الحاء حجر. نعم. وكل حارثة إهماله مع تثليت قد استطرا إلا ثلاثة، إذ بالجيم ثم بتحتي أتوا فيزيد مع أسيد جرى، كلاهما قد فنوه بابن جارية، وهكذا ابن قدامة الذي اشتهر. أي وكل ما فيهما من حارثة فهو بحاء مهملة وتاء مثلثة قد استطرا، أي كتب، إلا ثلاثة فأتوا بالجيم والتحية، وهم يزيد بن جارية الأنصاري وأسيد بن جارية الثقفي وهو بفتح الهمزة، وأسيد بن جارية الثقفي وهو بفتح الهمزة. روى له مسلم لكل نبي دعوة، وروى له البخاري قصة خطيب، وكلا هذين كالنووي المحدثون، وهو مخفف لغة في المثقل بابن جارية بالصرف في النظم له لأنه علم على أبي، واحتيج لذلك البيان لئلا يتوهم أن جارية اسمه كما في ابن قدامة، فإنه جارية ابن قدامة، ولذا فصل بقول وإذا فصل بقولنا وهكذا. وزاد العراقي هنا الأسود بن العلاء بن جارية ابن جارية الثقفي، وروى له مسلم حديث البئر جبار في الحدود، ثم قول النظم ثم قول النظم بتحتي صلة لمحذوف أي بياء تحتي. وكل أسماء الحروف تذكر وتؤنث كما ذكرناه في سعود المطالع وفي المصباح قال الفراء وابن السكيت، وجميعها مؤنثة، ولم يسمع التذكير منهما في شيء من الكلام، ويجوز تذكيرها في الشعر. قال ابن الأنباري: التأنيث في حروف المعجم عندي على معنى الكلمة، والتذكير على معنى الحرف. وقال في البارع: الحروف مؤنثة إلا أن تجعلها أسماء، فعلى هذا يجوز بأن يقال هذا جيم وهذه جيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من قواعد المؤتلف والمختلف أن كل ما فيهما فهو حارثة، واستثنى من ذلك ثلاثة جاءوا على زنة جارية، وهم يزيد بن جارية الأنصاري وأسيد بن جارية الثقفي، وثالثهم مما زاده العراقي الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، وجارية باسم جده. روى له مسلم حديث البير جبار في الحدود، ومعنى جبار أي أنه لا يضمن الهالك فيها، فلو حفر أحد بئرا سقط فيها ساقط لم يكن عليه ضمانه بل هو هدر. ثم ذكر مما يستفاد من مسائل اللسان أن أسماء الحروف تذكر وتؤنث، فيجوز فيها التذكير والتأنيث. نعم. قال: وحازم كله بالحاء مهملة، والزاي غير أبي معاوية خسر بمعجم أبي بشر كذا ابن بشير، هكذا الدار قطني في الكنى ذكر، أي كل حازم فيهما فهو بالحاء المهملة، والزاي إلا أبا معاوية بن خازم الضرير. فسرى أي جاء بمعجم أي بخاء معجم مع الزاي أيضا. وعليه اختصر النووي كابن الصلاح. وزاد الدارقطني في الكنى أبا بشر أي والد بشر بن أبي حازم وابن بشير أبي حازم من خازم ابن أبي خازم صلى الله عليه ابن أبي خازم وابن بشير أبا حازم من محمد أبا خازم محمد بن بشير العبدي. كناه أبو أسامة في روايته عن أبي خازم بالمعجمتين. وقد أشرنا إلى زيادة هذين بقولنا هكذا الدار قطني إلى آخره. فذكر في البيت مبني للفاعل ضميره في الدار قطني ومعاوية في النظم بها إن ساكنة له. ذكر المصنف من جملة قواعد المؤتلف والمختلف فيهما أن كل ما فيهما حازم بالمهملة وليس فيهما إلا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير بالمعجمة. ويوجد في الرواة أيضا مما لم يصرح به في الصحيحين بشر بن أبي خازم وأبو خازم محمد بن بشير العبدي وما سوى هؤلاء فإنه بالمهملة، لكن الذي في الصحيحين بالمعجمة هو خازم والد محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الراوي المشهور عن الأعمش. قال وما أتى من حرام فيهما ففي الأم صار افتح النبي حاء وقرأ النبي راء. وفي قريش بكسر ثم زاي أتى كذا الحزامي بها في كله ذكرا. أي ما وقع في الصحيحين من حرام في أسماء المحدثين فإن كان من الأنصار بأن قيل الأنصاري أو كان معروفا بأنه منهما فهو بالحاء والراء المهملتين المفتوحتين. وإن كان من قريش كذلك فهو بكسر الحاء المهملة وبالزاي المعجمة. قال العراقي قد يتوهم من هذا أنه لا يقع الأول إلا في الأنصار ولا الثاني إلا في قريش، وليس مرادا، بل المراد أن ما وقع من ذلك في قريش يكون بالراء. وقد ورد الأمران في عدة قبائل غيرهما، فوقع بالزاي في خزاعة وبني عامر بن صعصعة وغيرهما، وبالراء في خثعم وجدام وتميم وخزاعة أيضا وبني عذرة وبني فزارة وغيرهم، وكل حزامي في الحاء المهملة والزاي. واختلف في رواية مسلم عن أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي مال فأتيت أهله الحديث فجزم عياض بأنه بالراء والطبراني بأنه بالزاي وابن هامان بأنه الجذامي بالجيم والذال المعجمة. قال ابن الصلاح ولا يرد هذا لأن الكلام فيما وقع من ذلك في أنساب الرواة وتبعه النووي. ورده العراقي بأنه ما ذكر غير واحد في هذا القسم ليس لهما في الصحيحين ولا الموطأ رواية، بل مجرد ذكر كخبيب بن عدي وبني مسلمة. ذكر المصنف من قواعد المؤتلف والمختلف أن ما وقع في الصحيحين من حرام إن كان من الأنصار فهو بالمهملة، وإن كان من قريش فهو بالمعجمة أي حازم، فيغلب ذكره عند الأنصار باسم حرام وعند قريش باسم حزام، ولا يختص هذا بهم كما ذكر العراقي، بل يوجد في غيرهما من القبائل فيغلب هذا دون هذا على قبيلة دون قبيلة. لكن الواقع في الصحيحين مما يرجع إلى الرواة اسما أو نسبة إنما هو من الأنصار أو من قريش. ثم ذكر أن كل حزامي في الحاء والمهملة أن كل حزامي هو بالحاء المهملة والزاي، وهي نسبة إلى بني أن كل حزامي هكذا وكل حزامي في الحاء المهملة والزاي، والمعروف حرامي لأن الحرام هو المنسوب إلى بني حرام من الأنصار. أما في قريش فالحزام فحرام والحرامي نسبة في الأنصار، وحزام والحزامي نسبة في قريش، إلا أن الحرامي في نسبة الأنصار أشهر، وهذا معنى قول الراوي كان لي على فلان الحرامي، أي المنسوب إلى بني حرام، مال أي دين أتقاضاه، واختلف هل هو الحرامي أم الجذامي أم الجذامي نسبة إلى بني جذام. نعم. قال: كذاك كل حصين أهملوه وصغروه غير أبي حصين إذ كبر. أما ابن منذرهم حضين فهو بإعيام لضاد وتصغير قد اعتبر. كل حصين فيهما بالحاء والصاد مهملتين مصغرا، حتى ما في الصحيحين من قصة عتبان بن مالك: سألت الحصين بن محمد الأنصاري عن حديث محمود بن ربيع فصدقه، فما زعمه الأصيلي والقابسي من أنه بالمعجمة، قال المزي: وهو وهم فاحش، وصوابه بالمهملة. واستثني من ذلك أبو حصين عثمان بن عاصم فإنه بالفتح مكبرا، وأما حضين بن المنذر فهو بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة المفتوحة مصغرا. قال في شرح التقريب: ولا يعرف في رواة الحديث من اسمه حضين سواه، وهو تابعي جليل، وأدخل في هذا القسم حضير بالراء والد أسيد بن حضير الأشهلي أحد النقباء ليلة العقبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعدهم أن كل حصين فيهما فهو مصغر، واستثني من ذلك أبو حصين عثمان بن عاصم، ثم ذكر أن حضين بالمعجمة هو اسم لراوي واحد هو حضين بن المنذر، أو ما كان من نسله كابنه يحيى ابن حضين بن المنذر أو محمد ابن حضين ابن المنذر، إلا أنه لا رواية لهما في الصحيح. ثم نقل عن أدريب الراوي أنه لا يعرف في رواية الحديث ما اسمه حضين سواه، وهو تابعي جليل، فهو من الأسماء المفردة أي التي تختص بواحد دون غيره، ومنها أبيض بن حمال الصحابي، فإنه لا يعرف في الرواة إلا هو، ولبعض المحدثين كتاب مفرد بالأسماء المفردة يسمونها المفاريد، أي التي لن تأتي إلا على من على راوي واحد دون غيره. ثم ذكر أنه أدخل في هذا القسم حضير بالراء والد أسيد بن حضير الأشهلي، فهو براء لا بنون. نعم. قال: وافتح لحاء حكيم كله بسوى حكيم بن عويد الله الصغيرة، ومثله ابن حكيم أي رزيقهم، أي كل حكيم فيهما فهو بفتح الحاء إلا حكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشي المصري، ويقال له الحكيم بالتعريف، ورزيق بتقديم الراء مصغرا ابن حكيم، ويكنى أيضا بأبا حكيم كأبيه فإنهما بضم الحاء، وقيل في الثاني الفتح، ولفظ حكيم في أول ثاني شطري البيت الأول بنون للضرورة. ذكر المصنف من قواعد المؤتلف والمختلف فيهما أن كل حكيم فيهما بفتح الحاء، واستثني من ذلك اثنان، أحدهما حكيم بن عبد الله القرشي، والآخر الأول حكيم بن عبد الله القرشي، والثاني حكيم والد رزيق ابن حكيم، وقيل في الثاني أنه بالفتح أيضا، والمشهور فيه الضم. نعم. وفي خراش أتى الإعجام منكسرا إلا لوالد ربعي خراش فذا في الحاء مهملة قد صار مشتهرا، أي جاء في خراش جميعه الإعجام منكسرا، أي إنه بالخاء المعجمة المكسورة والرايا وآخره معجمة، إلا والد ربعي بن حراش فإنه صار مشهورا بالحاء المهملة وربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة. وأدخل ابن ماكولا هنا خداشا بالدال المهملة، فقد روى مسلم عن خالد بن خداش قال الذهبي: ولا يلتبس، قلت: وهو من نمط حدير ونحوه. ذكر المصنف من قواعدهم في المؤتلف والمختلف أن ما جاء فيهما فهو خراش جميعه بالإعجام مع كسر الخاء، إلا حراشا والد ربعي ابن حراش أحد التابعين فإنه بالمهملة. وذكر أن الأمير ابن ماكولا صاحب كتاب الإكمال أدخل هنا فيما يشتبه خداش، وهو والد خالد بن خداش. وذكر الذهبي أنه لا يلتبس لأنه يفارق الاسمين السابقين بالدال والراء، فلا يلتبس بهما، إلا أن الأمر كما قال المصنف هو من نمط حدير الذي وقع تصحيفه في النسخة المنشورة من القاموس إلى جدير، فهو حقيق بالإنباه إليه. نعم. وكل خيثمة أعجم غير والد سهل من ذا أبو حثمة فأهمل بغير مراء، أي كل خيثمة كزهير بن حرب أبي خيثمة شيخ مسلم وشيخ شيوخه وأبي نصر خيثمة البصري ممن روى عن أنس بن مالك فهو بالخاء المعجمة بعدها تحتية ساكنة ثم مثلثة، إلا والد سهل بن أبي حثمة فهو أبو حثمة بالحاء المهملة فالمثلثة المفتوحة، وحثمة مصروفة في النظم له وهي الأكمة الصغيرة وأرنبة الأنف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن خيثمة يجيء معجما بخاء في أوله، ولم يستثنى من ذلك إلا أبو حثمة والد سهل بن أبي حثمة بالحاء المهملة فالمثلثة المفتوحة كما ذكر المصنف، والذي في علم الآن أنه بسكون التاء حثمة فيراجع. نعم. زر بذال وزر ابن الحبيش أتى بالزاء لكن هذا صدره كسرا، ربما اشتبه أبو ذر بأبي زر ابن الحبيش فذلك بالذال المعجمة المفتوحة أوله وهذا بالزاء المعجمة المكسورة أوله، والحبيش بالمهملة أوله والمعجمة آخره مصغرا. ما ذكره المصنف في شرحه يخالف ما ذكره في نظمه، فإنه في نظمه ذكر الاشتباه بين ذر وزر، وفي نظمه ذكر الاشتباه بين أبي ذر وأبي زر، والمعروف عندهم الأول، فإن الاشتباه بين ذر كذر ابن عبد الله وزر كذر ابن حبيش، وليس فيهم من كنيته أبو زر ابن حبيش، وإنما هو زر ابن حبيش. وكل روح بضم الرايس وابن عبادة وكل رباح فيه المفتح كل روح بضم وكل روح بضم الرايس وابن عبادة وكل رباح فيه تفتح راء، وباؤه وحدت إلا رياح أبو زياد الإزجاب تحتي وقد كسرا، أي كل روح بضم الرائس وروح ابن عبادة فإنه بفتحها، وكل رباح فهو بالراء المفتوحة والباء الموحدة إلا رياح القيسية المصرية أبو زياد بن رياح فهو بالمثنات التحتية بعد الراء المكسورة عند الأكثرين، وقال ابن الجارود بالموحدة، وقال البخاري بالوجهين حكاه عنه صاحب المشارق ووهمه العراقي في ذلك، وقد خرج له مسلم حديثا في أشراط الساعة وهو بادر بالأعمال الستة، الحديث ثم الراء في البيت معرفا ومنكرا مقصور للوزن إلا حفظ الأسماء وإلا فلا ضرورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعدهم في المؤتلف والمختلف أن كل روح بضم الراء، وهذا المذكور في كلامه أجنبي عنهم، إذ ليس في رواة الصحيحين ولا في الكتب الستة ولا الكتب المشهورة راو يضبط بضم الراء، وإنما المعروف عندهم روح، وهو ليس محصورا في روح ابن عبادة، بل منهم روح ابن عبادة وحديثه عند الستة، ومنهم الرجال البخاري رجلان آخران هما روح ابن القاسم وروح ابن عبد المؤمن، فما ذكره المصنف فيه نظر تأصيلا وتفريعا. ثم ذكر أن كل رباح فهو بالراء المفتوحة والباء الموحدة إلا رياحا القيسية البصري وليس المصري، فهو مصري، وقد قيل فيه أنه بالباء الموحدة أيضا، إلا أن المشهور أنه بالياء، وذكر بعضهم أنه معروف بالوجهين فيقال فيه رياح ورباح. والأول وهو كونه بالياء المثنات التحتانية أشهر. نعم. ثم الزبيدي بضم كله وكذا لك الزبير إلا فتى بالفتح قد شهرا. ابن الزبير الذي اختارته زوج رفاعة عليه وكانت تشتكي قصرا. كل ما فيهما من الزبيدي والزبيري فهو بضم الزاي وكذلك زبيد بن الحارث اليامي. أما الزبيدي الذي اختصر البخاري فهو بفتح الزاي نسبة لبلده واستثني من زبير بالراي فتن شهر فيه فتح الزاي وكسر الموحدة مكبرا وهو والد عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي وصارت تشتكي قصارا أي لأيره عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالت فإنما معه مثل هدبة الثوب كما سيأتي للمصنف. فقول النظم الذي كانت إلى آخره صفة لابن الزبير فإنه ابن عبد الرحمن هو الذي تزوج امرأة رفاعة هذه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعدهم أن كل ما فيهما من الزبيدي والزبير فهو بضم الزاء وكذلك زبير ابن الحارث اليامي بزاء في أوله ودال في آخره. وأما الزبيدي صاحب المختصر المشهور البخاري وهو أحمد بن أحمد الزبيدي اليمني فهو بفتح الزاء نسبة لبلده وهي مدينة زبيد إحدى حواضر العلم في الدولة الرسولية إحدى الدول التي تملكت في اليمن. ثم ذكر أن مما استثني من زبير زبير وهو والد عبد الرحمن بن الزبير أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي وحديثه معها في الصحيحين. نعم. أبو الزناد بنون ثم كل زياد فهو بالياء وأما الفاء من سفر. فإن يكن في الكنى حرك وإن يكن في الأسماء فسكنه فان حسب ما أثر. أبو الزناد الراوي عن الأعرج بالنون بعد الزاي وما عداه فهو زياد بالياء التحتية بدل النون. وفاء سفر أي هذا الاسم وهو بالسين المفتوحة المهملة والفاء إن كان في الكنى كأبي سفر أو ابن سفر فهو بتحريك الفاء وإن كان في الأسماء فهو بتسكينها حسب ما أثر أي نقل عن المحدثين. قال ابن الصلاح ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر سعيد بن محمد وذلك خلاف ما سعيد بن يحمد وذلك خلاف ما يقوله أهل الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعدهم المتعلقة بالمؤتلف والمختلف أن أبا الزناد الراوي عن الأعرج هو بالنون والزاي وهو عبد الله بن ذكوان وما عداه فهو زياد بالياء بعد الزاي. ثم ذكر أن فاء سفر إن كانت في الكنى وهي المسبوقة بأبي أو ابن كأبي سفر أو ابن سفر حركت الفاء فيها وإن كانت في الأسماء سفر فإن الفاء تكون ساكنة فيها. ثم ذكر أن من المغاربة نقلا عن الصلاح أن من المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر ولم يحركها جليا على القاعدة والمشهور فيه التحريك وهي كنية سعيد بن يثمد الهمداني. ولا مسلمة مفتوح سواه بعمر بن سلمة إذ قد جاء منكسرا. كذا بنو سلمة اسم القبيلة ما أتى وكل سليم جاء قد صغرا إلا سليم بن حيان أي كل ما فيهما من سلمة فهو بفتح اللام مع فتح السين إلا عمرو بن سلمة إمام قومه فإنه بكسر اللام. وكذا بنو سلمة القبيلة المعروفة من الأنصار. وأما عبد الخالق بن سلمة الذي روى له مسلم حديث قدوم وفد عبد القيس فقال يزيد بن هارون بالفتح وقال ابن علية بالكسر وفي التقريب إنه بالوجهين ولعله بناء على هذين القولين. وعمر في البيت منون مع إضافته للضرورة كما أن لام أبيه ساكنة فيه لها وكما أنها سلمت كذلك كل ما فيهما من سلي، فهو بضم السين المهملة مصغرا إلا سليم بن حيان بفتح المهملة وتشديد التحتية فإنه بالفتح مكبرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المختلف والمختلف أن كل ما فيهما من سلمة فهو بفتح اللام مع فتح السين، وأشهرهم أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واستثني من ذلك عمرو بن سلمة صحابي له ذكر في الصحيح في قصة إمامته بقومه، وكذلك بنو سلمة القبيلة المعروفة من الأنصار. ومن الرواة من اختلف فيه وهو عبد الخالق بن سلمة، فمن قائل إنه بالفتح كما قال يزيد بن هارون، ومن قائل إنه بالكسر سلمة وهو قول إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية. ثم ذكر المصنف أن كل ما فيهما من سليم فهو بضم السين مصغرا إلا سليم بن حيان فإنه مكبر. نعم. وكل سلام شددوه سوى شخصين قد ذكرا، محمد بن سلام في الأصح وعبد الله نجل سلام من قد اشتهر، أي كل ما فيهما من سلام فهو بتشديد اللام إلا محمد بن سلام شيخ البخاري، وعبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي المشهور. وشدد قوم شيخ البخاري وادعى صاحب المطالع تخفيفه وجزم به ابن أبي حاتم وأبو علي الجبائي، قال ابن الصلاح والأول أثبت، قال العراقي وكأن من شدد التبس عليه بشخص آخر يسمى محمد بن سلام ابن السكن البيكندي فإنه بالتشديد. وفي غير الصحيحين جماعة بالتخفيف أيضا كسلام بن محمد بن ناهض المقدسي، وسماه الطبراني سلامة بزيادتها، وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي، قال المبرد في الكامل ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي وسلام بن أبي حقيق، وزاد آخرون سلام بن مشكم بتثليث الميم كان خمارا في الجاهلية، قال أبو سفيان بن حرب يمدحه سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ مني كميت بن مشكم. وزاد العراقي أيضا سلام ابن أخت عبد الله بن سلام الصحابي وموسى بن سلام النسفي ذكره الذهبي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن كل ما فيهما من سلام فهو بتشديد اللام فيقال فيه سلام، إلا محمد ابن سلام شيخ البخاري فإنه بالتخفيف عند جماعة وقيل بالتشديد وفيه خلف. وقد ذكر المصنف أن جماعة شددوه، وادعى صاحب المطالع وهو ابن قرقول تخفيفه، وجزم به ابن أبي حاتم وأبو علي الجبائي، وصنف ابن رجب رحمه الله تعالى كتابا في نصرة التخفيف سماه رفع الملام عمن خفف محمد بن سلام، والصحيح أنه مشدد وليس مخففا إذ لم يثبت التخفيف الذي رووه عنه بوجهه، وإنما المعروف باسمه هو التشديد، وليس في رواة الصحيحين ولا الكتب الستة من يخفف إلا عبد الله بن سلام الصحابي، وأما خارجهما فإنه يوجد جماعة ممن سموا بسلام مخففا، وذكر المصنف رحمه الله تعالى جماعة منهم، لكن الأصل في رواة الحديث أنهم بالتشديد إلا عبد الله ابن سلام الصحابي رضي الله عنه وهو من بني إسرائيل، ولذلك قال المصنف الإسرائيلي المشهور أي المنسوب إلى بني إسرائيل. نعم. والسين في السلامي المنتمي لبني سليم اضمم وبالفتح اضبط الأخرى، أي كل ما فيهما من السلامي فهو بالمنسوب لبني سليم بضم السين وفتح اللام، وفي الأخري أي الأنصار بفتحها نسبة إلى سلمة بالكسر كما قيل في النسبة إلى نمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعدهم في السلمي أنه بضم السين منسوبا إلى بني سليم، ويأتي في الأنصار السلمي نسبة إلى سلمة بالكسر كما قيل في النسبة إلى بني نمر النمري. وسالم كله قد جاء مع ألف إلا بخمس فلا، ثلاث ابن الزرير جرى، ونجل عابد رحمن قتيبة مع حكام بن أبي الديال من دهر. أي كل ما جاء من سالم فهو بالألف بعد السين إلا في خمسة فبحذفها، وهم سلم بن زرير براءين مهملتين بينهما تحتية بوزن أمير، وسلم بن عبد الرحمن، وسلم بن قتيبة، وسلم بن أبي الديال، وحكام بن سلم، ولم يذكره النووي في التقريب مع أن مسلم روى له حديث. وحكام بن سلم ولم يذكره النووي في التقريب. حكام بن سلم الصواب حكام، هم شكلوا حكام. حكام ابن سلم تسديد الكاف مفتوحة وفتح الحاء. وحكام ابن سلم ولم يذكره النووي في التقرير مع أن مسلم روى له حديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وذكره البخاري عند حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار غير منسوب كما ذكره العراقي. ثم قال: إن أصحاب المؤتلف والمختلف لم يذكروا هذه الترجمة في كتبهم لأنها لا تأتلف خطا لزيادة الألف في سالم، وإنما ذكرها صاحب المشارق وتبعه ابن الصلاح. قلت: قوله لا تأتلف خطا لا يظهر على ما ذكره ابن مالك في آخر التسهيل وغيره، من أن القاعدة في علام الخط أن كل علام زاد على ثلاثة تحتب ألفه خطا، كصالح ومالك قال: فكل ذلك يكتب بلا ألف، ولا يخفى أن سالما من هذا القبيل. تنبيه: ليس في النظم المطبوع في شرح سعود المطالع هذان البيتين، لأن كنا تبعنا ابن الصلاح فلم نذكر ما فيهما، والآن حين أخذنا في شرحها رأينا ما سلف فألحقناه بالنظم تتميما للفائدة، ولله قصد السبيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن كل ما جاء من سالم فهو بإثبات الألف على زينة فاعل، وجاء حذفها على زينة فعل في خمسة أسماء، وهم سلم بن زرير وسلم بن عبد الرحمن وسلم بن قتيبة وسلم بن أبي الديال وسلم والد حكام بن سلم. ثم ذكر نقلا عن العراقي أن أصحاب المؤتلف والمختلف لم يذكروا هذه الترجمة يعني سلما لأنها لا تأتلف خطا لزيادة الألف في سالم، فيتميز سالم بالألف. وتعقبه بأن من قواعد علم الخط وهو علم الكتابة والرسم أن كل علم زاد على ثلاثة تحذف ألفه خطا فيكتب بإسقاطها، فصالح ومالك فيكتب صادا فلاما فحاء، ومثله مالك، ويعرف ذلك بكونه موضوعا عندهم لإرادة هذا الاسم صالح وذلك الاسم مالك، فيكون حينئذ سلم داخلا في ذلك لأنه يشتبه بسالم إذا أسقطت ألفه. نعم. وفي سليمان ياء غير خمستهم: سلمان ذا الفارسي ثم الأغر سرى، كذا ابن سلمان الحجري ورابعهم نجل بن عامر ثم الباهلي طرى. أي كل سليمان بياء بعد اللام إلا خمسة: سلمان الفارسي وسلمان الأغر بالغين المعجمة، وكنيته أبو حازم بمهملة ومعجمة، وعبد الرحمن بن سلمان الحجري فتح المهملة وسكون الجيم، وسلمان بن عامر والباهلي وهو سلمان بن ربيعة. فهؤلاء الخمسة بحذفها، ولم يذكر النووي سلمان الباهلي، وذكره ابن الصلاح قال: وحديثه عند مسلم، وقد أشرنا إلى زيادته بقولنا طرى. وياء الفارسي في النظم ساكنة، ونون سلمان الحجري منصرفة، وكذا عامر له، ولا يرد على هذا الحصر أبو حازم الأشجعي وأبو رجاء مولى أبي قلابة، وإن كان كل منهم اسمه سليمان لأنهم سلمان وإن كان كل منهما اسمه سلمان لأنهما إنما ذكرا في الصحيحين بالكنية. قال العراقي: وهذه الترجمة لم يوردها أصحاب المؤتلف والمختلف لعدم اشتباهها بزيادة الياء إلا أن صاحب المشارق ذكرها، فتبعه ابن الصلاح. قلت: هو من باب حدير فهو بالذكر جدير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد الباب أن كل سليمان بياء بعد اللام إلا خمسة فهم سلمان، وهم سلمان الفارسي وسلمان الأغر وسلمان بن عامر وسلمان بن ربيعة وسلمان والد عبد الرحمن ابن سلمان الحجري. فهؤلاء الخمسة بحذفها. وذكر أنه لا يرد على الحصر أبو حازم الأشجعي وأبو رجاء، وإن كان يسميان بسلمان لأنهما لم يذكرا في الصحيح إلا بالكنية ولم يذكرا باسمهما. ثم ذكر تنبيه العراقي أن هذه الترجمة سلمان وسليمان لم يردها أصحاب المؤتلف والمختلف كعبد الغني الأجدي المصري وابن ماكولة وغيرهما لعدم اشتباهها بزيادة الياء، وإنما ذكرها صاحب المشارق وهو القاضي عياض وتبعه ابن الصلاح. وذكر المصنف أن هذه من بابة حدير ومن جنسه، فإنه ربما طرأ عليه التصحيح فألبس فاستحسن الإنباه إلى قاعدة سليمان وسلمان حذرا من وقوع اللبس بينهما. وفي سواد بن عمرو وخففوا وبعكس شددوا كابن سوار المكمدرا، أي خفف المحدثون واو سواد بن عمرو بعد المهملة المفتوحة وشددوها إذ كان بالعكس أي في عمرو بن سواد، كما شددوا واو ابن سوار المكمل بصيغة اسم المفعول راء أي براء أي آخره راء، وهو شبابة ابن سوار من شيوخ أشياخ مسلم. وأما عمرو بن سواد فمن أشياخه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يشتبه من قواعد المؤتلف والمختلف أن المحدثين خففوا واو سواد بن عمرو وشددوا واو سواد اسم عمرو بن سواد، فسواد بن عمرو بالتخفيف لسواد وعمرو بن سواد بتشديد سواد، ومما يشبههما سوار بواو مشددة من وراء وهو والد شبابة ابن سوار بفتح الباء مخففة لا مشددة. شريح الشين فيه أعجمت بسوى ثلاثة وبجيم في الختام ترى، كأحمد بن سريج وابن يونس والنعمان، أي كل شريح فهو بالشين معجمة المضمومة أوله والحاء المهملة آخره سوى ثلاثة، فهي بالسين المهملة المختومة بجيم، وهم أحمد بن سريج ابن سريج على تقدير مضاف أي ابن أبي سريج، وهو الصباح شيخ البخاري، وسريج بن يونس شيخ مسلم وروى عنه البخاري بواسطة، وسريج بن النعمان سمع منه البخاري، فقول النظم والنعمان بالجر عطفا على يونس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أيضا أن كل شريح فهو بالشين المعجمة، واستثني من ذلك ثلاثة هم أحمد بن أبي سريج شيخ البخاري، واسم أبي سريج الصباح، والثاني سريج بن يونس، والثالث سريج ابن النعمان. وليس في الكتب الستة من اسمه سريج إلا هذان الرجلان سريج بن يونس وسريج بن النعمان، وهما ثقتان. فمن قواعد الرواية المتعلقة بالرواة أن كل من اسمه سريج في الكتب الستة فهو ثقة، أن كل من اسمه سريج في الكتب الستة فهو ثقة، وهما رجلان سريج بن يونس البغدادي وسريج بن النعمان البغدادي أيضا. وافتح لعباد متى خطرا وشددنه سوى قيس هو ابن عباد فهو بالضم والتخفيف قد أثرا، أي متى خطر أي ذكر عباد في الصحيحين فافتح عينه عينه وشدد باؤه إلا قيس بن عباد القيسي الطبعي البصري، فهو بضم العين وتخفيف الموحدة كما أثر أي نقل عن المحدثين. واضمم عبادة إلا والدا لمحمد به بالفتح شيخ للبخاري درى أي اضمم العين في كل عبادة مع تخفيف الموحدة إلا والد محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري فافتحها. والبخاري في البيت بحرف الياء ودرى من الدراية وصف للشيخ. وكل عبدة سكن غير والد عامر بعامر بجالة إذ بالفتح قد شهر أي سكن الباء الموحدة من عبدة جميعه قطعا إلا من والد عامر بن عبدة البجلي الكوفي ومن والد بجالة بن عبدة التميمي البصري فإن فيهما قولي الفتح والإسكان. والفتح هو المشهور عليه الدارقطني وابن ماكولا وقيل عبد بغير هاء أيضا وبجالة بكسر الموحدة والجيم المعجمة وهو عطف على عامر بحذف حرف العطف مسلطا عليه والد كما تقرر. وألف شهرا بالتثنية وفيه إيذان بالخلاف فيهما. هذا غلط جزما، يقول بجالة بكسر الموحدة والجيم المعجمة، كيف بكسر الجيم؟ لا يمكن نطق بها، وإنما هي بفتح الباء والجيم، فغلط من الطابع. بجالة بفتح الموحدة والجيم المعجمة. نعم. وبجالة بفتح الموحدة والجيم المعجمة وهو عطف على عامر بحذف حرف العطف مسلطا عليه والد كما تقرر. وألف شهرا للتثنية وفيه إذان بالخلاف فيهما كما علمت. وضم جميع عبيد مع عبيدة إلا أربعا بفتح ثم يا كسرا فابن حميد وسفيان ووالد عامر عبيدة سلمان الذي فخرا أي إن عبيدا كله بالضم أي ضم العين ولم يستثن منه من المحدثين أحد. أو أما من الشعراء فبالفتح منهم عبيد بن الأبرص وعبيدة كله بضمها إلا أربعة فبفتحها ثم موحدة مكسورة بوزن كبيرة وهم عبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان الحضرمي ووالد عامر بن عبيدة الباهلي وعبيدة السلماني. فقول النظم وسفيان بالجر عطفا على حميد ووالد بالرفع عطفا على ابنه وكذلك عبيدة بحذف حرف العطف أي وعبيدة وهو مضاف لسلمان أي عبيدة منسوب إلى سلمان أي السلماني الذي فخر أي صار ذا فخر لفضله. وقال الدارقطني ولم يكن أحد بأبي عبيدة بالفتح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من القواعد المتعلقة بأصل العين والباء والدال، فأولها ما ذكره بأن عبادا يجيء بفتح العين في الصحيحين ولم يأتي بضمه إلا في قيس بن عباد فضمت عينه وهو قيس بن عباد الضبعي. ثم ذكر من قواعد الباب أن كل عبادة أن كل اسم عبادة جاء بضم العين مع تخفيف الباء الموحدة إلا عبادة والد محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري فجاء بفتح العين لا بضمها. ثم ذكر أن كل عبدة جاء فيهما فهو بسكون بائه إلا عبدة والد عامر بن عبدة البجلي وإلا عبدة والد بجالة بن عبدة التميمي فإنه فيهما بالفتح على الأشهر وقيل بالإسكان أيضا والفتح هو المشهور كما ذكر المصنف. وعليه الدارقطني وابن ماكولا. ثم ذكر أن بجالة تضبط بفتح الجيم بفتح الباء والجيم الموحدة. ثم ذكر من قواعدها أيضا أن عبيدا كله بالضم، أن عبيدا كله بالضم أي بضم العين، ولم يستثن منه أحد من رواة الحديث. وأما الشعراء فجاء فيهم بالفتح كعبيد بن الأبرص. ثم ذكر أن عبيدة كله بالضم إلا أربعة، هم عبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعبيدة والد بن عامر الباهلي وعبيدة السلماني، فهؤلاء كلهم على زنة كبيرة بفتح العين، وآخرهم وهو عبيدة السلماني يصح في لامه سكونها السلماني وتحريكها السلماني. ثم ذكر نقلا عن الدارقطني أنه لم يكن أحد بأبي عبيدة بالفتح، وإنما الكنى هي بأبي عبيدة. نعم. عباس بن الوليد أهمل عجزا له وعياش بالإعجام قد زبر، أي إن عباس بن الوليد الرقان قد أهمل الحفاظ عجزه، أي آخر حروفه وهو السين، أي يضبطه بسين مهملة بعد الباء الموحدة. وأما عياش فبالتحتية آخره معجمة. وافتح جميع عقيل غير والد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن من قواعد المؤتلف والمختلف إهمال عجز عباس بن الوليد، وليست هذه قاعدة الباب، وإنما قاعدة الباب أنهم أعجموا اسم عياش بن الوليد، فإن الأصل في هذا الرسم أنه عباس إلا عياش بن الوليد، ولا يعرف عباس بن الوليد وإنما هو عياش بن الوليد كما ذكر المحقق. فكان حق البيت أن يكون عياش بن الوليد أعجم عجزا، فهو الذي ذكروا إعجام عجزه، وسائر الباب عباس إلا عياش بن الوليد هذا، وإلا عياش بن عمرو وعياش بن عباس وهما من رواة مسلم، وأما عياش بن الوليد فهو من رواة البخاري. فتكون قاعدة الباب أن كل ما فيهما عباس بإهمال سينه إلا ثلاثة، أحدهم عياش بن الوليد عند البخاري، والثاني عياش بن عباس القتباني عند مسلم، والثالث عياش بن عمرو الكوفي عند مسلم أيضا. هذا إن صحت النسخة، لأن الناس لم يعتمد إلا نسخة وحيدة، وربما كان الكلام وفق ما ذكرناه من الصواب. نعم. وافتح جميع عقيل غير والد يحيى وابن خالد إذ بالضم قد ظهر، فنوع قيل كذا بالضم، أي إن عقيلا كله بفتح العين المهملة وكسر القاف إلا ثلاثة، وهم والد يحيى بن عقيل الخزاعي البصري وعقيل بن خالد الأيلي، وهو الراوي عن الزهري غير منسوب، وبنو عقيل القبيلة المعروفة وإليها ينسب العقيلي صاحب الضعفاء، فهذه الثلاثة بضم العين وفتح القاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف فيهما أن عقيلا كله بفتح العين مكبرا إلا ثلاثة، أحدهم عقيل والد يحيى بن عقيل الخزاعي، والثاني عقيل بن خالد وهو الراوي المشهور عن الزهري، وحديثه عنه في الصحيحين كثير، فكثيرا ما جاء عقيل عن الزهري فيكون بالضم، والثالث بنو عقيل القبيلة المعروفة وإليها ينسب العقيلي. وأما العقيل بفتح عينه فهو منسوب إلى عقيل بن أبي طالب. ثم علي كبره لابن رباح فهو قد صغر، أي كل ما فيهما من علي فهو بفتح العين وكسر اللام مكبرا، إلا علي بن رباح فإنه بضم العين وفتح اللام مصغرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف فيهما أن كل ما فيهما من علي فهو بفتح العين مكبرا، إلا علي بن رباح اللخمي المصري، فإنه بضم العين وفتح اللام مصغرا، وكان يكره ذلك. وحاصل ما في تقريب التهذيب في الأسماء والألقاب أن اسمه عليا وأن عليا لقب له، فغلب عليه هذا اللقب. عمارة كله قد ضم مبدأه، وهكذا كل عجلي قد انكسر، أي كل ما فيهما من عمارة فهو بضم العين المهملة أوله، مخفف الميم، وفي غيرهما ابن أبي عمارة بكسر العين، صحابي صلى إلى القبلتين، حديث عند أبي داود والحاكم، ومنهم من ضمه كما في التقريب. وكذلك في عمارة من الرجال والنساء، فمن الرجال عمارة أحد أجداد ثعلبة وجد عبد الله بن زياد، ومن النساء عمارة بنت عبد الوهاب الحمصية، وعمارة بنت نافع بن عمر الجماحي، والكل بفتح العين وتشديد الميم، وكل عجلي فهو مكسور العين، فضمير القافية راجع للمبدأ وهو العين، ولم يستغن من هذين شيء، وإنما زدناهما لفائدة ضبطهما، والتنبيه على أنه ليس كما يتبادر إلى الذهن من أن عين عمارة مكسورة كما هي في العرف، وعين العجلي مفتوحة مع التحريك نسبة لعمل العجل مثلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن كل ما فيهما من عمارة فهو بضم العين، ولم يجد فيهما شيء على خلاف ذلك، وإنما جاء عمارة وعمارة خارجهما، ومن ذلك أبي بن عمارة، وفي سياق الكتاب غلط، فهو أبي بن عمارة صحابي ذكر فيه كسر العين وهو المشهور، وذكر ضمه. وفي الرواة أيضا عمارة، فعمارة أحد أجداد ثعلبة وجد عبيد الله عبد الله بن زيد، وعمارة بنت عبد الوهاب، وعمارة بنت نافع، وليس لأحد منهم ذكر في الصحيحين. ثم ذكر أن العجية في النسبة مكسور العين ولم يأتي مفتوحا في الصحيحين. عوف بفاء سوى عون، عون بنوه بنون بنونهم في اثنين، والعنبري إهماله إثرا، وذا سوى الغبري بالغين معجمة مضمومة، وبباء فتحها ذكرا، وهكذا العنزي بالعين مهملة، والنون مفتوحة والزاي منكسرا، أي إن عوفا كله بعد العين المهملة المفتوحة فاء بينهما واو ساكنة إلا اثنين، فبالنون بعد الواو، وهما عون بن أبي جحيفة وعون صاحب بن سيرين، وكل ما جاء من العنبري فهو بالعين المهملة المفتوحة بعدها نون ساكنة يليها باء موحدة فراء، وهو عبيد الله المعاد من شيوخ مسلم، وهو غير الغبري بالغين المعجمة المضمومة، فالموحدة المفتوحة المخففة، وهو محمد بن عبيد الغبري، وغير العنزي بالعين المهملة والنون المفتوحتين، ثم الزاي المكسورة، وهو محمد بن المثنى من شيوخ مسلم أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن عوفا كله فيهما بعين مفتوحة بعدها فاء بعدها واو ففاء، واستثني من ذلك اثنان، هما عون بن أبي جحيفة والآخر عون صاحب بن سيرين، وليس لابن سيرين صاحب اسمه عون، خرج حديثه في الصحيحين، ولعل في الكلام سقطا صوابه وعون والد صاحب بن سيرين، فإن من أصحاب بن سيرين عبد الله بن عون بن أرطبان الكوفي، فتقدير الكلام عون والد صاحب بن سيرين، ووراءهما رجل ثالث وهو عون بن سلام الكوفي أحد الرواة في صحيح مسلم. ثم ذكر من قواعده أن كل ما جاء من العنبري فهو بالعين المهملة المفتوحة بعدها نون ساكنة فباء موحدة فراء، وهو عبيد الله ابن معاذ من شيوخ مسلم. وفي هذا الاستثناء والحصر في عبيد الله ابن معاذ نظر، ففي مسلم والبخاري جماعة من الصحابة يقال لهم العنبلي، منهم عند مسلم من شيوخه أيضا عباس بن العظيم العنبلي، ومنهم من رواة البخاري توبة العنبلي. فالعنبلي نسبة لجماعة من رواة الصحيحين، وهو غير الغبري بالغين والباء الموحدة، وهو محمد بن عبيد الغبري عند مسلم وحده، وعند مسلم رجل آخر وهو أبو كثير الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن. فالغبري نسبة لرجلين في مسلم، أحدهما محمد بن عبيد الغبري والثاني أبو كثير الغبري. وغير العنزي بالعين المهملة والنون المفتوحتين ثم الزاي المكسورة. وذكر المصنف ممن ينسب إليها محمد المثنى، وجعله من شيوخ مسلم أيضا، وهو من شيوخ مسلم والبخاري أيضا. وفي الصحيحين أيضا من ينسب إلى هذه القبيلة غير محمد بن المثنى، ومنهم معبد بن هلال العنزي. وجاء عنبسة بالنون غير عيينة وعبسة بالتحريك كن حذرا، أي ورد فيهما عنبسة بعين مهملة بنون ساكنة فموحدة مفتوحة بعدها سين مهملة، وهو عنبسة بن أبي سفيان، وربما تصحب بعيينة بضم المهملة وتحتيتين وهو أبو سفيان بن عيينة، وبعبسة أي إن عمر بن عبسة بمهملة فموحدة مفتوحتين السلمية من أول المسلمين كما يتصحب بما ذكرناه في قولنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف أن ما ورد فيهما عنبسة فهو بعين مهملة فنون ساكنة، وهو عنبسة بن أبي سفيان، وربما اشتبه مصحفا بعيينة والد سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد رحمه الله تعالى، أو بعبسة وهو عمرو بن عبسة بتحريك العين والباء والسين، وهذا معنى قول المصنف وعبسة بالتحريك كن حذرا، أي أنه محرك فيقال فيه عبسة لا عبسة، وإنما سكن باءه في النظم لأجل الوزن. نعم. وجاء عيشي بتحتي ومعجمة كذاك عبسي وعنسي حقيق النظر، وكما يتصحف كل من هؤلاء بالآخر، فالعيشي بعين مهملة مفتوحة كإخوته، فتحتية ساكنة فشين معجمة مكسورة نسبة لبني عائش بن مالك ابن تيم الله، والعبسي بموحدة ساكنة بعد العين فمهملة تيم الله كما قرأ الأخ وليس تميم الله ابن تيم الله. نعم. والعبسي بموحدة ساكنة بعد العين فمهملة مكسورة نسبة لبني عبس، والعنسي بنون بعد العين ساكنة بعدها مهملة أيضا نسبة لبني عانس. قال الحاكم العيشيون بالشين المعجمة بصريون منهم عبد الرحمن بن المبارك، والعبسيون بمهملة أي بعد الموحدة الكوفيون منه عبيد الله بن موسى العبسي، والعنسيون بالنون شاميون منهم عمير بن هاني العنسي وبلال بن سعيد العنسي تابعيان. قال النووي كابن الصلاح وهذا بالغالب، فإن عمار بن ياسر العنسيون مع أنه معدود في أهل الكوفة وعبارة السمعاني ومعظم عنس في الشام وعامة العيش في البصرة والقاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد المؤتلف والمختلف ما يشتبه بين العيشي والعبسي والعنسي، وذكر مما يستعان به في التفريق بينهم أن الأصل في البصريين ممن يذكر إلى هذه النسبة أنه عيشي، وأن العبسيون كوفيون، وأن العنسيون شاميون، فالغالب أن هؤلاء نزلوا البصرة، وهؤلاء نزلوا الكوفة، وهؤلاء نزلوا الشام، فيستعان بمواضع نزولهم على جعل نسبهم على ما شهر فيها، وإن كان يوجد في بعضهم من يخرج عن هذا، فإن عمار بن ياسر عنسي وهو في الكوفيين معدود، ولو كان على القاعدة لم يكن كذلك، لأن العنسيون لأن العنسيين هم في الشام، لكن ربما خرج عن الأصل جماعة، وهذا معنى قوله السمعاني ومعظم عنس في الشام وعامة العيش في البصرة. نعم. والقارئ اهمزه في موسى فإن يكن يعقوبا فشدده يا أن تفد معتبرا، أي يقرأ القارئ بالقاف والهمز آخره إذا كان وصفا لموسى القارئ من القراءة، فإن كان وصفا ليعقوب لأن قيل يعقوب للقارئ وهو بتشديد الياء آخره نسبة لقارة حي من العرب. أبو مزاحم غير ابن المراجمين بالراء والجيم هذا ظل مشتهرا، يأتي فيهما أبو مزاحم والد منصور بن مزاحم فهو بالميم المضمومة والزاي المعجمة وبعد الألف حاء مهملة، وهو غير ابن مراجم يعني العوام ابن المراجم، فهذا بالراء والجيم ظل مشهورا بينهم فلا يلتبس عليك بمن قبله. والناقد ابن بكير غير نافذ ني أبي سعيد فذا بالفاء قد زبرا وذاك بالقاف ثم الدال مهملة فيه وأعجم في الثاني بغير مرا. مما في الصحيحين الناقد ابن بكير وهو عمرو بن محمد بن بكير من شيوخ مسلم ويلقب بالناقد بالنون ثم القاف والدال المهملة وهو غير نافذ ذلك بالفاء والدال المعجمة أبي سعيد مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه، فالأول بالقاف والمهملة والثاني بالفاء والمعجمة. وقل وهو غير نافذ ذلك بالفاء والدال المعجمة أبي معبد وليس أبي سعيد أبي معبد مولى بن عباس، وهو غير نافذ ذلك بالفاء والدال المعجمة أبي نافذ مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه، فالأول بالقاف والمهملة والثاني بالفاء والمعجمة. وقول النظمي وأعجم أي الدال بناء على جواز تذكير الحروف على ما سبق. وجاء أبو نظرة بالضاد معجمة من بعد نون وإهمال له حذرا، أما بباء وإهمال فجاء كما بدون هاء مع الإعجام قد كثرا، كذا أبو نصر بالنون ثم بإهمال بتسكين أو تحريك استطرا. أي جاء في الصحيحين أبو نظرة بالضاد المعجمة بعد النون المفتوحة واسمه منذر بن مالك روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفي القاموس أبو نظرة وأم نظرة تابعيان، وإهمال الضاد في أبي نظرة محذور إذ لم يأتي أبو نصرة بالمهملة. قال الشهاب على الشفاء ليس لهم أبو نصرة بالمهملة إنما الموجود أبو بصرة بالموحدة والمهملة. ولذا قلنا أما بباء وإهمال فجاء وذلك كأبي بصرة الغفاري واسمه حميل بمهملة مصغرا دفن بالمقطم، وكثر مجيء أبي نظر بفتح النون وبالضاد المعجمة بدونها كأبي النضر سالم بن أبي أمية وهاشم بن القاسم التيمي المدني كما ذكره المناوي على الشمائل في باب السمر، وكذلك أبو نصر بالنون والصاد المهملة كثيرا ما سكن الصاد كأبي نصر حميد بن هلال العدوي وأبي نصر خيثمة البصري يرويان عن أنس كما في شرح أدب الكاتب، أو متحركها كإبراهيم بن نصر ابن نصر الضبي ومحمد بن عبد الله بن نصر محدثان. قال وواقد كله بالقاب ثم يزيد كله بمثنات وزاي يرى إلا بريد بن عبد الله فهو بباء وحدت مع تصغير كذا كبرا، كذا برند على وزن السفنج أتى بالباء والراء فنون حسب ما أثرا. أما اليمامي واليامي فإنهما بالباء والراء والتكبير قد شهرا. كل ما في الصحيحين بل وما في غيرهما من واقد فهو بالقاف آخره دال مهملة وليس وافد بالفاء أصلا. وكل ما فيهما من يزيد فهو بمثناد تحتية مفتوحة ثم الزائد إلا بريدة بن عبد الله فهو ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فإنه بذاء موحدة مضمومة وراء مفتوحة مصغرة. وقع عند البخاري في حديث مالك بن الحويرث كصلاة شيخنا أبي بريد، فذكرها روي أن الحماوي عن الفربري عن البخاري أنه بضم الموحدة وفتح الراء، وكذلك ذكر مسلم والنسائي في الكنى، وبه جزم الدارقطني وابن ماكولة والذي عند عامة رواة البخاري بالتحتية والزاي. وقال عبد الغني لم أسمع من أحد بالزاي ومسلم أعلم، وبه جزم الذهبي عليه، فيكون المستثنى اثنين بهذا الضبط. وإلا البرند جد محمد بن عرعرة بن البرند، فإنه بالباء الموحدة والراء المكسورتين على وزن السفنج المعروف، وقيل بفتحهما ثم النون ساكنة، واليمامي بالتحتية وميمين نسبة إلى اليمامة، واليامي بميم واحدة نسبة إلى يامة بطن منها يام بدون تأتنين إلى يام بطن منها أمدان، وكلاهما يقال له البريد بموحدة مفتوحة فراء مكسورة، فمثنات تحتية ساكنة مكبرة. يسار كل بتحتي تصدر مع إهمال سين سوى بشار إذ ذكرا، بالباء موحدة والشين معجمة كذا سيار في شخصين قد حصرا، بمهمل قبل تحتي هما ابن سلامة كذا ابن أبي سيار حيث جرى. كل ما فيهما من يسار فهو بتحتي تصدر، أي بياء تحتي تصدر، أي أتى في الصدر أي أول حروفه. وفي نسخة تقدم أي على السين المهملة إلا بشارا أبا محمد بن بشار شيخ البخاري ومسلم، فهو بموحدة وبالشين المعجمة. قال الذهبي وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة، وإلا سيارا فهو بمهمل قبل تحتي، أي بسين مهمل قبل ياء تحتي. ولا تغفل عما تقدم من تجويز تذكير الحروف لا سيما في الشعر، وهو محظور في شخصين هما سيار بن سلامة وابن أبي سيار. وكل منسوب همدان كذلك بالإسكان ثم بإهمال متى قطرا، إذ ليس من همذان من روى أبدا، فاحفظ تكن حافظا مستويا نظرا، أي كل ما نسب من الرواة إلى همدان فقيل همداني، فهو بالإسكان أي إسكان الميم والإهمال أي للدال، وليس فيهما الفتح والمعجمة. وإن إذا ضبط الأصيلي قول البخاري مسلم ابن سالم الهمداني بالسكون وهو الصحيح، فما في بعض النسخ النسفي بالفتح والإعجام وهم. قال العراقي هذا اللفظ وقع في البخاري على الوهم، والصواب النهدي الجهني. وقول النظم إذ ليس من همذان بالتحريك والمعجمة أي المدينة المشهورة، وقول من روى منسوبا إليها والمراد في الصحيحين، فلا ينافي أنه روى من هو منها لكنه غير منسوب. وقوله واحفظ من الحفظ وهو الإتقان كما قاله ابن مهدي، أو المعرفة كما قاله غيره، والمفعول محذوف، أي ما ذكرته لك من هذا النوع فإنه مهم جدير بالحفظ. قال ابن الصلاح بعد أن أورد بعض ما أوردته ولم يأتي بكل ما نظمته أنا ونثرته، هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلته رابحة، ويحق على الحديثي إيجاعها في سويداء قلبه. وقوله تكن حافظا أي تصير ملقبا بالحافظ اصطلاحا، وهو المحدث بمعنى عند السلف، كما روى أبو سعيد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة، سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب عشرين أبو سعد السمعاني كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. قال الحافظ السيوطي في التقريب والحق أن الحافظ أخص وقال قال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس: وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وتمييز في ذلك، ثم عرف حفظه واشتهر في ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. قال: وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم: كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديثا إملاء، فذلك بحسب أزمنتهم. ثم قال أيضا: والآن يكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى مع حفظ المتون والأسانيد ومعرفة علوم الحديث والصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا كل 40 سنة، فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإلا فأين حفظة هذا الزمان من حفظة أولئك الزمان، فقد كانت لهم اليد الطولى والهمة العليا. أسند ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قد إلا حفظته، فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهوي فقال: تعجبت من هذا؟ قال: نعم. قال: ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر في كتبي، وفي رواية عنه: كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. وعن محمد بن يحيى قال: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: أعرف مكان 100,000 حيث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلب، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فإذا مذهب النحاة في راهويه ونظائره كسيبويه ونفطويه وعمرويه فتح الواو وما قبلها وسكون الياء ثم ها. والمحدثون ينحون به نحو الفارسية فيقولون هو بضم ما قبل الواو مع سكون الواو وفتح الياء وإسكان الها، فهي هاء على كل حال والتاء خطا. قال ابن رشيد: كان الحافظ أبو العلاء العطار يقول: أهل الحديث لا يحبون وي. قال شيخ الإسلام: ولهم في ذلك أصل. روينا عن إبراهيم النخعي أن ويه اسم شيطان. وذكر ابن بسام في نفطويه قال: رأيت أبي آدم في النوم فقال فبلغ ولدي كلهم ممن كان في حزن وفي سهل. هذا بيتين شعر: فبلغ ولدي كلهم ممن، هذا الشطر الأول، كان في حزن وفي سهل الشطر الثاني. البيت الثاني: أن حواء أمهم طالق إن كان نفطويت من نسلي. هذان بيتان رآهما في منامه. نعم. فبلغ ولدي كلهم ممن كان في حزن وفي سهل أن حواء أمهم طالق إن كان نفطويه من نسلي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من القواعد الوجيزة المتممة ما سلف من قواعد المؤتلف والمختلف، هي بقية باب الكتاب. فذكر في الصفحة 41 بعد 100 أن من قواعد ذلك أن القارئ يكون بهمز إذا كان وصفا لموسى بن عيسى، ويكون بياء مشددة القاري نسبة لقار حي من العرب، وكلاهما له ذكر في الصحيح. ومن قواعده أيضا أن أبا مزاحم بزاين جاء والد منصور ابن أبي مزاحم، وساقط في سياق الكلام أبي فهو منصور ابن أبي مزاحم، وهو غير ابن مراجم، وهو العوام ابن مراجم، وله ولد أيضا اسمه مراجم ابن العوام ابن المراجم. ثم ذكر من قواعده أيضا أن ما في الصحيحين من الناقد هو بالقاف، وهو لقب لعمري بن محمد بن بكير الذي يقال له عمرو الناقد، وهو غير نادر بالفاء وذال معجمة، وهو أبو معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وروى عنه أحاديث قليلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من قواعد هذا الباب في الصحيحين ما يتعلق بأبي نضرة وأبي النضر وأبي نصر، فذكر أن أبا نضرة جاء في الصحيحين معجما وهو منذر بن مالك الذي يروي عن أبي سعيد الخدري. ثم ذكر أن إهمال الضاد في أبي نضرة محذور أي ممنوع، فلم يأتي من الرواه أبو نصرة وإنما هم أبو نضرة. ثم نقل من كلام الشهاب الخفادي شارح الشفاء، وهذا معنى قوله قال الشهاب على الشفاء أي شهاب الخفادي بشرحه على شفاء القاضي عياض، ليس لهم أبو نصرة بالمهملة، ليس لهم أبو نصرة بالمهملة، فإنما الموجود أبو بصرة بباء وإهمال أو أبو نضرة كما سبق. ومن أبو وممن يعرف بأبي بصرة أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه أحد الصحابة. ثم ذكر أنه يكثر مجيء أبي نضر بالنون والضاد المعجمة كأبي النضر سالم بن أبي أمية التيمي المدني وهاشم بن القاسم الليثي مولاهم البغدادي، وليس التيمي المدني، وإنما التيمي المدني هو الأول، والثاني هاشم بن القاسم الليثي مولاهم البغدادي ويلقب بقيصر وهو من رواة كتب الستة. ثم ذكر أن ممن يفنى بأبي نصر بدون تاء التأنيث أبو نصر حميد بن هلال وأبو نصر خيثمة البصري. ثم ذكر أن خارج الصحيحين من يذكر بتحريك الصاد نصر كإبراهيم بن نصر الضبي ومحمد بن عبد الله بن نصر محدثان، ولا رواية لهما في الصحيح. ثم ذكر من قواعده أيضا أن كل ما في الصحيحين فهو واقد بالقاف وليس وافدا بالفاء. ثم ذكر من قواعده أيضا أن كل ما فيهما من يزيد فهو بمثنات تحتية مفتوحة ثم بزاي، إلا بريد بن عبد الله وهو ابن أبي بردة بن أبي موسى. وفي البخاري أيضا في حديث مالك بن حويد كصلاة شيخنا أبي بريد، وذهب بعض الرواة إلى أنه كصلاة شيخنا أبي يزيد، فهو ممن ذكر بالمهملة والمعجمة. وذكر كلام الحفاظ في ذلك، فذكر عن عبد الغني المصري صاحب المؤتلف والمختلف أنه قال لم أسمعه من أحد بالزاي فهو بريد، ومسلم أعلم أي إذ أورده بالزاي، وبه جزم الذهبي رحمه الله تعالى. ثم ذكر مما يستثنى البرند، وهو جد محمد بن عرعرة ابن البرند على زينة السهنج. ثم ذكر أن في الرواة من هو البريد بالتكبير، وهما رجلان يمامي ويامي. وفي الصحيح رجل جده البريد وهو علي بن هاشم ابن البريد من رجال مسلم. ثم ذكر من قواعد ذلك أن كل ما فيهما من يسار فهو بياء إلا بشار والد محمد بن بشار وهو من شيوخ البخاري ومسلم، واسم بشار نادر في التابعين معدوم في الصحابة كما قال الذهبي، فليس في الصحابة رجل اسمه بشار وقل ذلك في التابعين. ثم ذكر مما استثنى سيار أنه بمهمل قبل تحتي وهو محصور في رجلين سيار بن سلامة وابن أبي سيار وهو سيار ابن أبي سيار العنزي. ثم ذكر من قواعد ذلك في التفريق بين همدان وهمدان أن همدان بالإهمال والسكون نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب، وأن همدان بالتحريك والإعجام نسبة إلى مدينة من المدن، والواقع في الصحيح إنما هو النسبة إلى القبيلة، والأصل في المنسوبين من الأوائل نسبتهم إلى القبيلة فيقال فيهم الهمداني، وأما المتأخرون فيوجد فيهم من ينسب إلى المدينة فيقال له الهمداني، ومن أشهرهم بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر ما عرض له من بيان عبد الحافظ بعد أمره بذلك فقال واحفظ تكن حافظا، أي تصير ملقبا بالحافظ. ثم ذكر خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في حد الحافظ، والصحيح أن الحافظ لقب نسبي ينظر فيه إلى حال أهل الزمان، فما كان يصلح لاسم الحافظ ولقبه في الأوائل لا يقدر عليه الأواخر، ولا يمتنع أن ينسب فيهم أحد إلى هذا اللقب فيقال له حافظ، لكن لا بد أن يكون بالنسبة إليهم لا بالنسبة إلى قدر من سبق من الأوائل، فإن الأوائل كان فيهم من يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث بالعد المعاصر، وهذا معدوم في المتأخرين. ولكن لقب الحافظ لا يستباح جنابه بأن يكون ثابتا بأقل نسبة من الحفظ، كما جرى عليه العجم من الترك وأهل الهند وباكستان من تسميتهم حافظ القرآن بالحافظ، فإذا وجدت في ألقاب أهل هذه البلدان فلان بن فلان الحافظ فإنهم يريدون به حفظ القرآن لا حفظ الحديث. والأصل أن لقب الحافظ إنما يكون جديرا به من كان له معرفة بالحديث حفظا لمتونه ومعرفة برجاله وحكما على رواته ورواياته، فهذا يصير له حظ من ذلك. أما من يحفظ يسيرا من الحديث أو لا تكون له معرفة بالتعليل ومراتب المرويات فهذا ليس حافظا. والناس اليوم يجعلون من حفظ شيئا من الحديث كمختصر الصحيحين أو غيرها حافظا مع كونه عاريا من معرفة العلل وأحوال الرجال، فهذا ليس بحافظ وليس بمحدث أصلا، وإنما المحدث هو الذي تكون له معرفة بالحديث، وهذا معنى قول عبد الرحمن بن مهدي الحفظ المعرفة، أي المعرفة في الحديث نقدا وتعليلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلف الواقع في ضبط سيبويه وما كان من هذا الباب بين المحدثين والنحاة، وأن المحدثين يقولون إسحاق بن راهوية، وأن النحويين يقولون إسحاق بن راهوي، وليس في الآثار شيء ثابت ينهى معه عن قول وي، وما جاء من المروي عن إبراهيم النخعي أن وي اسم شيطان لا يثبت فيه شيء. وقوله قال شيخ الإسلام له في ذلك أصل، يعني ابن حجر، لأن المصنف رحمه الله تعالى ينقل هذا عن السيوطي الذي ذكره في تدريب الراوي، والسيوطي إذا أطلق شيخ الإسلام في مطالبه الحديثية وتصانيفه فيه فإنما يريد بذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما أراده من قواعد المختلف والمختلف، وبقيت له بقية في خاتمته. نعم، خاتمة حسنة في فوائد مستحسنة. الأولى، قال الإمام النووي على كاتب الحديث صرف الهمة في ضبطه وتحقيقه شكلا ولفظا يؤمن معها اللبس ليؤديه كما سمعه، وإن يكن اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدرك عليها بما قبل ولا بعد. الثانية، ذكر النووي أنه لكون المقصد الآن من رواية الحديث إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة المحمدية والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، صار المعتبر في من شروط رواية الحديث مما يليق بالمقصد هو كون الشيخ مسلما عاقلا غير متظاهر بفسق ولا سفك يخل بمروءته لتحقيق عدالته، ويكتفى في ضبطه بوجود سماعه مثلا بخط ثقة غير متهم وبروايته من أصل صحيح موافق لأصل شيخه. الثالثة، ينبغي للشيخ أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف، فقد قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذ لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، مهما رويت عمن ذكر ولحنت فقد كذبت عليه، وعلى طالب الحديث أن يعرف من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتحريف، فقد روي عن شعبة من طلب الحديث ولم يبصر العربية فهو كرجل عليه برنوس وليس له رأس، وطريقه في السلامة من التصحيح الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق والضبط لا من بطون الكتب. الرابعة قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة الثالثة أنه ينبغي للشيخ الذي يسمع مرويه من الحديث للناس أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف، لأنه ربما دخل عند بعض الأئمة ومنهم الأصمعي وهو إمام في العربية في جملة من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا معربا ولم يقع لحن منه صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الإنسان في اللحن والتحريف وفشى ذلك في حديثه ربما كان له حظ في الدخول في هذا الحديث من كذب عليه متعمدا. فعلى طالب الحديث أن يعرف من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتحريف، وإلى هذا أشار العراقي في ألفيته بقوله وليحذر اللحان والمحرف على حديثه بأن يحرف، فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب، أي واجب للنحو على من طلب. ثم ذكر عن شعبة أنه قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية فهو رجل كرجل عليه برنس وليس له رأس، والبرنس ثوب يتصل به غطاء يغطي الرأس، فمن يطلب الحديث ولا يطلب العربية كرجل يلبس ثوبا برنس وليس له رأس، أي ليس له شيء يغطي به رأسه. وطريقه في السلامة من التصحيح الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق والضبط لا من بطون الكتب، لأن الكتب لا تعيب عما فيها ضبطا، وإنما يؤخذ العلم بتلقيه عن الرجال. ومن كلام جماعة من السلف لا يؤخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، أي لا يؤخذ القرآن عن من تلاه تلقيا من المصحف فقط ولا العلم عن من أخذه من صحف فقط. الرابعة قال الحافظ أبو بكر الإشبيلي اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات بحديث من كذب عليه إلى آخره. وتعقبه الزركشي فقال نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين. ثم هو يعارض بما ذكره في الأوسط من أن الفقهاء ذهبوا على أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع. وحكى أبو إسحاق الإسرائيلي الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، ونص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه انتهى، ملخصا من التقريب وشرحه. فعلم أنه من لم يكن له معرفة بالنحو واللغة لا يجوز له رواية الحديث إن لم يكن سمعه وضبطه من الشيوخ من الأشياخ، ومن عرفهما فله أن يروي ما لم يسمعه من الكتب، لكن بشرط أن تكون مشهورة معتمدة مربوطة من النسخ الصحيحة لا ما فيها ولا مطلق كتاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفائدة الرابعة مستفتحا إياها بإجماع منقول نقله أبو بكر بن خير الإشبيلي أحد الحفاظ، فيه اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا. وهذا الإجماع مما وقع الغلط في فهمه واستغرب ونقل خلافه، وليس مراد المصنف الناقل الإجماع وهو أبو بكر الإشبيلي المنع من أن يحدث المسلم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أنه مروي، ولكنه لما كان لا سبيل إلى معرفة أن الحديث من حديث النبي إلا بالرواية منع ذلك حتى يكون للمسلم رواية. أما بعد أن استقرت الكتب وجعلت الأحاديث فيها صار للإنسان أن يطلع عليها فيخبر بما فيها أنه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرويه بسماع ولا بإجازة ولا بغير ذلك من طرق الرواية المعروفة. نعم. الخامسة لا ينبغي للطالب أن يقتصر من الحديث على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظهر بقائل، فليتعرف فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققا كل ذلك. وإذا لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم يجد له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه، وقال جمهور السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة. روي عن أبي أويس قال سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا أصبت معنى الحديث. وفي الطبراني من حديث عبد الله بن سليمان قال قلت يا رسول الله أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا، فقال إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وعصبتم المعنى فلا بأس. فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا. والحمد لله وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى بالفائدة الخامسة المنبهة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب الحديث من عدم الاقتصار على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، بل لا بد أن يكون له نصيب من معرفة صحته وضعفه وفقهه ومعانيه والتحقق بوجوه نقله لغة وإعرابا. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما كان من الخلاف في جواز الرواية بالمعنى أو منعها، واستقر الأمر على تجويز الرواية بالمعنى بشروطه المعروفة في كتب علم مصطلح الحديث. وذكر مما يؤيد ذلك ما جاء عن أبي أويس أنه قال سألنا الزهري عن التقييم والتأخير بالحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا عصبت معنى الحديث. وتجويزه في القرآن من جهة التقدير الإعرابي لا التقديم والتأخير اللفظي، فإنه لا يقال إنه يجوز تقديم كلمة وتأخيرها في القرآن الكريم، وإنما وقع في بعض القراءات ما قد يكون في قراءة فاعلا ويكون غيره مفعولا وفي قراءة أخرى عكس ذلك، فهذا هو المعنى الذي أراده الزهري رحمه الله تعالى. ثم ذكر في ذلك حديثا عند الطبراني في الكبير لا يصح إلا أن الأدلة على جواز الرواية بالمعنى متكاثرة. وبهذا نكون قد أتينا على هذا الكتاب النافع لعبد الهادي الأبيالي رحمه الله تعالى، وقد وقعت روايته لي من وجه لطيف، فلأنني أتعبتكم فقد أجزتكم برواية هذا الكتاب نظما ونثرا بذلك الإسناد اللطيف النظيف، وهو ما أخبرنا به عبد الهادي المنوني رحمه الله إجازة، أخبرنا عبد الهادي المنوني إجازة عن عبد الحفيظ الفاسي عن عبد المجيد الشرنوبي عن عبد المجيد الشرنوبي عن المصنف عبد الهادي الأبياري عن المصنف عبد الهادي الأبياري أخبرنا عبد الهادي المنوني إجازة عن عبد الحفيظ الفاسي عن عبد المجيد الشرنوبي عن المصنف عبد الهادي الأبياري. ما وجه اللطافة في هذا السند؟ أحدها افتتاح رواته بحرف العين فكلهم بحرف العين، والثاني أن كلهم مما عبد، فعبد الهادي وعبد الحفيظ وعبد المجيد وعبد الهادي، والثالث أن شيخي اسمه عبد الهادي واسم صاحب الكتاب عبد الهادي، والثالث أنهم جميعا مالكيون. وتلميذ المصنف عبد المجيد الشرنوبي كان بين أظهرنا آخر تلاميذه، وهو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، فإنه من تلاميذ عبد المجيد الشرنوبي، وقد قرأ عليه ألفية ابن مالك، وله عليها شرح نفيس اسمه إرشاد السالك في شرح ألفية ابن مالك لعبد المجيد الشرنوبي، وهو شرح واضح يسير سهل. وبتمام هذا الكتاب نكون بحمد الله قد أنهينا سدس البرنامج وهو نصف الثلث، وإلى ذلك أشرت في القصيدة المتعلقة بالبرنامج التي أولها بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا معشر الإخوان سيروا، بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا معشر الإخوان سيروا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.